لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدرس نخبركم أن الدكتور فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في الأزهر إن شاء الله دعيناه لمسجد قايتباي يوم الأحد القادم بين المغرب والعشاء، فنحرص نحضر لهذا العالم الجليل، رجل أبدع عمره في علوم القرآن وعلى قدر كبير من المعرفة، وتقريبا يعني هو هيتحل على المقاس بعد شهور قليلة، فيعني رجل يعني ربنا فتح عليه في علوم القرآن، وهو نفس تخصص الشيخ طنطاوي اللي هو شيخ جامع الأزهر مفتي مصر قبل ذلك، لأن هم كلهم تخصص تفسير وعلوم القرآن. فإن شاء الله يوم الأحد القادم بين المغرب والعشاء نحاول نحرص نحضر، علشان حتى هو لما يحس إن في إقبال يمكن يدينا مرة في الأسبوع بانتظام ينتظم معنا إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم الفصل الخامس من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، وهذا الفصل يتكلم في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثمه. موضوع الفصل السابق جلسة الخميس الماضي كان في فضل أو فضيلة الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له، واليوم في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لتركه الواجب عليه، فوجب الذم، لأن الذم لا يكون إلا لترك الواجب. الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة أن تسجد لسيدنا آدم فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فلما لم يسجد إبليس استوجب الذم، فقال له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وهذا استفهام للذم لترك الواجب، فالإنسان لا يذم إلا إذا ترك الواجب، وأول من ترك الواجب عليه كان إبليس، فلما ترك الواجب عليه ذمه الله، ولذا لا يترتب الذم إلا من أجل ترك واجب أو فعل محرم. فهذا الفصل في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عنوان الفصل تفهم أن الصلاة على النبي واجب، لأن لا يستوجب الذم إلا ترك الواجب، وكنا تكلمنا في وجوب الصلاة على النبي أو في حكم الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف العلماء فيها إلى خمسة مذاهب في جلسات سابقة. في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي معناه طبعا السلام، هو تملي يقول لك يصلي ويقصد يصلي ويسلم من باب الاختصار، فيقصد من لم يصلي ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى بتفتكر ان الصلاة بس هي اللي واجبة، لكن السلام لا، ربك سبحانه وتعالى قال في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فدل على أن الصلاة والتسليم مطلوبان، كما أننا نقول مثلا أن الدخول في الإسلام يستوجب قولك لا إله إلا الله ونسكت معناه وأن محمد رسول الله، لأن ده شق الشهادة، فالصمت هنا مش معناه أن احنا إيه نكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولكن كأنها صارت عنوان على الشهادتين، على قسمي الشهادة، ولذا يقول في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، على أساس أنه معلوم ضمن أن السلام له نفس الحكم، وده واضح في كتب الفقهاء كثيرا، وورد في القرآن مثله، يقول سبحانه وتعالى مثلا في القرآن سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طب والبرد فين؟ البرد ده انت في البرد بتحتاج تلبس اكتر، يمكن انت في الحر بتحتاج تقلع، لكن في البرد تحتاج تلبس. ده ربك ما لبس سيرة البرد، لانها اكتفاء، لانها من باب اولى. سرابيل تقيكم الحر اي والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم اي في الحر، فتفهم ضمنا. فهمت ازاي؟ فيكون هنا الاكتفاء من باب انها تفهم ضمنا، زي نفس المعنى هنا. اما نقول مثلا ايه في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم انت على طول ايوه لم يصلي عليك، مع ان الشيخ ما قالهاش بس انت تفهمها ضمنا. واثمه، واثمه اي ما يترتب عليه من الاثم والذم والعقاب والسؤال امام الله سبحانه وتعالى. والاثم هنا اي بترك الافضل في حقه، اي بترك ما لا يليق بالمسلم في جناب النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. يبدأ الفصل كعادة المصنف، يبدأ كل فصل بحديث بإسناده المتصل إلى راويه، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. فيقول المصنف: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي ابن سكرة، اللي هو شيخ المصنف للإمام الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسن الصيرفي. اللي معاه كتاب مكتوب الحسن ولا الحسين؟ الحسين هو ده الصواب. اللي مكتوب في كتابه الحسن زي عندي هنا يصلحها، يكتبها الحسين، هو ده الصواب. وأبو الحسين الصيرفي، في بعض الكتب مكتوب الحسن لكن هو أبو الحسين. قال: حدثنا أبو يعلى، اللي هو أحمد بن عبد الواحد المشهور بزوج الحرة. تملي ساعات يقول لك حدثنا زوج الحرة، اللي هو أحمد بن عبد الواحد اللي هو أبو يعلى. قال: حدثنا السنجي، قال: حدثنا محمد بن المحبوب أو ابن محبوب أو المحبوبي. كل دي أسماء لواحد بس اللي هو راوي الترمذي، محمد بن محبوب أو المحبوبي اللي هو راوي الترمذي من الإمام الترمذي نفسه، اللي هو كان معاصر للإمام الترمذي وروى السنن الترمذي لمن بعده. قال: حدثنا أبو عيسى، اللي هو الإمام الترمذي، أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ده شيخ الإمام الترمذي. قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. المقبوري يعني إيه؟ يعني الترابي. الزهر كان جده ولا ابوه كان شغال ترابي بيدفن في المقابر، فسموه المقبوري نسبة للمقابر. عن ابي هريرة، وده كان من التابعين، عن ابي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الراجح. اختلفوا في اسم سيدنا ابي هريرة على اسماء كثيرة فوق العشرين اسم، مش عارفين اسمه ايه، لان لما الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق عليه كلمة أبي هريرة، كنية أبي هريرة، اشتهر بها لدرجة إن نسيوا اسمه، والناس ما بقتش تناديه إلا بكنية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبي هريرة. لكن اسمه الحقيقي اختلفوا فيه، والراجح إن هو عبد الرحمن بن صخر. أسلم آخر السنة السابعة من الهجرة، أسلم آخر السنة السابعة من الهجرة بعد فتح خيبر، وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشهور. بالرغم الفترة البسيطة دي إلا إنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يفارقه، فجمع علما كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقرأ ولا يكتب، ويشتكي سوء الحفظ لأنه كان يعتمد على ذاكرته فلا يدون بيده لأنه لا يقرأ ولا يكتب، فاشتكى سوء الحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحفظ الصحابة بعد ذلك، وكثرت الرواية عنه كثرة كبيرة، وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: والحديث ده رواه الإمام مسلم أيضا، يعني الطريق ده جاي من الإمام الترمذي ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيح من نفس طريق أبي هريرة برضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. شفت بقى عقابه؟ ان الرسول لا يدعي عليه. دعوة النبي دي مستجابة، خد بالك، على مر العصور مستجابة، على مر العصور. وعشان كده مثلا في حديث حلو: انت مش نفسك ربك يرحمك؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا. فلو صليت قبل كل عصر اربع ركعات ووظبت على كده تبقى مرحوم 100% بدعوه النبي. فهمت ازاي؟ فانت اذا فعلت افعال تصيب فيها رحمه النبي او دعوه النبي هتلاقيها اتحققت. وقال مثلا ايه؟ اللهم من ولي امرا من امر امتي فرفق بهم فارفق به. يبقى انت لما تلي امر من امر الناس من امة النبي تعملهم بالرفق والشفقة مش بالشدة، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرفق بيك بدعوة النبي، تجد بقى حياتك كلها رفق كده وايه وسهولة ويسر. لكن شوف كده الموظف الكشر اللي معطل مصالح الناس تلاقي حياته كلها مكشرة بدعوة النبي برضه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ومن ولي امرا من امر امتي فشق عليهم فشق عليه. فتصبح حياته كلها مشقة، يعطل مصالح الناس عشان ينزل ايه يقضي مصالحه، تروح مصالحه متكركبة فوق دماغه، لا دي تقضت ولا دي تقضت بدعوة مين؟ بدعوة النبي عليه. والتاني قاعد يقضي مصالح الناس ويسر عليهم، يروح بيته يلاقي مصالحه اتقضت. كان سايب مراته عيانة الصبح روح قال لا اخف. فهمت ازاي؟ لكن التاني سايب مراته عيانة الصبح زوغ من الشغل عشان يروح يعالجها، يروح يلاقي عندها مرض عضال. فهمت ازاي؟ ليه؟ بشؤم دعوة النبي. فخد بالك، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيدعي على اللي مش هيصلي عليه. فاللي ما يصليش على النبي ده أصيب بشؤم دعوة النبي المستجابة. رغم أنف رجل، ورغم أنف رجل يعني ذل، يعيش مذلول طول عمره. مذلول للدنيا ومذلول لأصحاب المناصب ومذلول للناس ومذلول لطوب الأرض مذلول بدعوة النبي. ليه؟ عشان ما بيصليش على النبي. رغم أنفه، والرغام هو التراب. الرغام هو التراب، والأنف لما تلتصق بالتراب دليل الذل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إيه؟ اللهم الصق أنف من لم يصلي علي بالتراب، ولا يقصد الصورة يقصد المعنى وهو الذل. ما يقصدش يعني أنفه تلزق في التراب، لا، هو يقصد المذلة. لأن ما يفعلش الحكاية دي الإنسان حسا إلا إذا ذل معنا. فهمت؟ الحمد لله. طب ما هو كل أحد يسمع. لا سهو خلاص، إحنا بنتكلم على يتعامل. يعني يبقى قاعد كده سعادة البيه كبير كده ومستضيفينه في المجالس الكبيرة والاجتماعات الضخمة الفخمة، ويجي كلام النبي يتململ. وما يجيش يصلي على النبي. زي ما بيحصل بعض المذيعين في التلفزيون، اول ما يجي الضيف يتكلم ويقلب الحكايه حديث النبي يقول له طيب بس خلاص وقت البرنامج، وقت البرنامج معلش احنا نختصر الموضوع، ويقلب الموضوع لحاجه ثانيه. بتحصل، ويمكن انتم بتشوفوا الحكايه دي. فربنا ينجينا. فرغم انفه رجل، ولا يقصد ان الرجل بمعنى الرجوله اللي هو التشريحيه لازم راجل بشنب وبتاع، لا، تدخل المراه ايضا. فهمت ازاي؟ تدخل المراه ايضا في الدعوه. يعني لو جت برضو واحدة امرأة ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عامدة متعمدة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، يبقى برضو تخش في الدعوة. رغم أنف رجل ذكرت عنده، يعني في حضرته، وصلوا اسمي عند أذني فسمعه ووعاه فلم يصلي عليه. لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للنبي، فهي اظهار ان هذا الانسان بيعظم النبي، وده ثواب في حد ذاته. ثم بعد ذلك طلبا للثواب، لان من صلى على النبي صلاه صلى الله عليه به عشرا وحط عنه عشر خطيئات زي ما تكلمنا في الخميس الماضي، فيبقى هو لما ترك الصلاه على النبي ترك مظهر تعظيم النبي اللي هو مطلوب، وترك الثواب العظيم اللي كان هينتظره بتعظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاه الله عليه وتسليمه عليه عشرا اذا صلى مره واحده. وبعدين بيدعي على واحد تاني، نوع تاني من الناس. ورغم انف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. رمضان ده فرصه كبيره، الاعمال فيها تتضاعف، الشياطين فيه مصفده، الدعاء فيه مستجاب، الصائم نومه عباده، حتى لو هو نايم نفسه تسبيح، الصائم. فرحمة كبيرة. فتصور بقى هذه الرحمات كلها، الفرد فيه بسبعين فرد فيما سواه، السنة فيه بسواه فرد فريضة، وفي بقى التراويح وصلاة قيام الليل، وفيها تلاوة القرآن، وفي بجانب الصيام صدقة الفطر زكاة الفطر، وفيها الاعتكاف، وفي ليلة القدر، فيها حاجات عظيمة في رمضان. فيجي عليه رمضان البني آدم ده الغلبان ده وينسلخ ويعدي عليه 30 يوم ولسه ما تغفرلوش، يبقى ده فائد. يقوم الرسول يدعي عليه لانه ده فائد بقى، ده مش نافع خالص. رغم انف رجل دخل رمضان، يعني بدأ في رمضان ثم انسلخ عنه رمضان خلص قبل ان يغفر له ولسه ما تغفرلوش، تبقى مصيبته سودة ده. وفي راجل ثالث تاني لسه جاي، وقلنا مش راجل يقصد راجل بس، راجل وست برضه. ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. لما ربك كده يطول في عمر ابوك او امك، يطيل في عمر ابيك او امك، الاثنين او واحد فيهم، ده سيبهم لك هدية، لان شايفك انك انت راجل ضعيف وخيبان في العبادات والطاعات، فطول لك عمرهم علشان ايه؟ تدخل الجنة بيهم بإرضاءه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يدي لك هذه الهدية ويطول لك عمرهم ويعيشوا معاك وانت جنبهم ولا تحسن اليهم ويكونوا سبب في دخولك الجنة، تبقى انت مش نافع بقى، تبقى انت مش نافع، تستاهل ان ايه؟ ان الرسول لا يدعي عليك. فهمت المسألة؟ لان اسهل طريق للدخول للجنة بعد الايمان بالله ورسوله وحب النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، وبر الوالدين بطاعتهما والاحسان اليهما والمصارعة في برهم في الاحسان لهم. وطاعة الوالدين لا تنفك عنك ولو عمرك 60 و70 سنة. ما تقوليش اصل انا شبت بقى وانا لسه امي هتقول لي اعمل وما تعملش وانا صغير، طالما عايشة تسمع كلامها انت بالنسبة لها عيل، تبقى عندك 70 سنة وتقول لك يا واد ما تسافرش النهاردة، تقول لها حاضر، تسمع كلامها على طول امك، وطالما عايشة تفضل تحت رجليه، وكذلك ابيك. فهمت المسألة؟ فربك سبحانه وتعالى لدرجة ان بعد وفاة الام او الاب او الاثنين الملائكة تدعي لك او تقول لك، يعني ورد اخبار تقول ايه؟ اجتهد في العبادة فقد مات من كنا نكرمك من اجله. يمكن من اجل ابيك او اجل امك ربك سبحانه وتعالى بيحفظ لك صحتك علشان تعرف تخدمهم، فاذا ماتت تحل عليك الامراض وتبتدي بقى امراض الشيخوخة والبلاوي كلها وعايز حد يشيل. فيمكن هم عايشين كده ربنا مانع عنك بلاوي كتير، ويمكن هو ربنا مانع عنك البلاوي كتيرة دي علشان هم ما يزعلوش عليك، عشان هو مش عايز يسيئهم فيك، فبيكرمك عشانهم. لكن لو انت ده انت عايز تترزع كل يوم، لكن هو عشان خاطرهم بس. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاب لك ثلاث اصناف من الناس دعا عليهم. اول صنف من اذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، ده مصيبته كبيرة. والثاني من دخل عليه رمضان وانتهى وخلص ولم يغفر له. والثالث من ادرك ابواه احدهما او الاثنين عنده ولم يدخله الجنة. فدي كل دي حاجات سهلة، سهلة اما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، دي حاجة دفعت حاجة من جيبك تدخل الجنة بالحاجة البسيطة دي، اللي هي بسيطة في ايه؟ في الفعل، ولكنها كبيرة في المعنى، تدل ان هذا الانسان قلبه عمران بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيتأثر بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحب النبي من الايمان، اتباع النبي اسلام وحبه ايمان، والتحقق بحقائقه احسان. فانت محتاج تبقى مسلم مؤمن محسن، مش هو ده الدين؟ لما سيدنا جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا وليس عليه أثر السفر، وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور المروي في الصحاح، وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، ثم بعد ما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. يبقى الدين ثلاث حاجات: إسلام باتباع النبي، وإيمان بمحبة النبي، وإحسان بالتحقق بحقائق النبي. وعلشان كده أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انكبابهم على زينة الدنيا، دي من البدع الضلالة اللي وقع فيها المسلمين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بث في أصحابه الذين احتفوا به واحتفلوا به وتعلموا منه مشافهة الزهد في الدنيا وترك متاع الدنيا، وكان أغلبهم يأكل وجبة في اليوم، ويمكن بيته كله يمكن ما فيهوش أساس إلا حتة فرشة بينام عليها وكوز يشرب فيه ووعاء يأكل فيه، ما كانوش يعرفوا أنواع الطعام الكثيرة، ما كانوش يبقى عندهم ثياب كثيرة ولا دولاب هدوم، كان هو الهدمة عليه دابت يشتري غيرها ويتصدق باللي لابسه، مش محتاج دولاب هدوم وصحارة. كل دي بدع ابتدعناها احنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بدع تودي في ده السحارة والصندرة والصناديق وعب يا جدع، وبعدين تيجي تموت تلاقي كل الحاجات دي مش عارفين يعملوا فيها ايه، لعبتك كلتها يا رب. قال عبد الرحمن واظنه قال او احدهما، لان في الحديث بيقول في الاخر ادرك عنده ابواه الكبر، فلازم الاثنين، فعبد الرحمن بيقول اظنه قال كمان او احدهما، يعني او واحد فيه. وعبد الرحمن ده المتقدم هو الراوي عن ايه؟ عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، لان عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره، واحتمل محتمل احتمال ضعيف انه يقصد ابو هريره لانه كان اسمه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر سيدنا ابي هريره، ده احتمال ضعيف، لكن الراجح او الغالب لانه لو كان ابو هريره كان قال ابو هريره زي ما قال اول مره، ولكن ساعات العلماء كانوا يغيروا علشان ايه؟ يشحذ همتك العلمية وفهم، يروح قايل لك ابو هريرة ويقول لك عبد الرحمن، عشان انت بقيت وقت تفكر عبد الرحمن مين فيهم؟ عبد الرحمن اللي هو راوي الحديث بينه وبين ابي هريرة واسطة اللي هو تابع التابعين، ولا عبد الرحمن اللي هو ابي هريرة نفسه اللي هو اسمه عبد الرحمن بن صخر؟ تحتمل الاثنين، ما تفرقش معانا في المعنى، واخد بالك ازاي؟ لكن يفرق معانا في التحقيق. وفي حديث اخر رواه الحاكم وصححه عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، كانت منبر النبي ثلاث درجات، وهم حتى عملوه في الجمعية الشرعية ما عرفوش ليه عملوه درجتين، مع إن النبي كان بيطلع الثلاث درجات وبعدين يقعد على الرابع. هو أصلا النبي ما كانش عنده حتة يقعد عليها في المنبر، كان غالبا هي الثلاث درجات ويقف صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد كده ايه ابتدعوا القعده، وهي بدعه حسنه، لان من السنن في صلاه الجمعه انه يجلس بين الخطبتين، يجلس قليلا، فعملوا له ايه؟ عملوا له قعده يقعد فيها، ما كانتش معموله ايام النبي. بدعه بقى نروح نكسر المنابر، العالم اللي مخها ضيق، نكسر المنبر ولا نعمل ايه؟ نعمل نواسق، لانها بدعة حسنة، ليست كل بدعة ضلالة، البدعة اللي هي لها اصل من الشرع ولا ينبني عليها مخالفة الشارع، والشارع هنا يقصد به الله في الحقيقة ورسول الله في الظاهر، لان رسول الله كان يشرع في الظاهر مبلغا عن الله في الباطن. فلما نقول قال الشارع تحتمل معنيين: الله ورسول الله المبلغ عن الله. فيبقى اذا كان الشيء المستحدث هذا مطابقا لاوامر الشارع ولكن التغير في الهيئة في الكيفية ما يضرش، واخد بالك ازاي؟ زي احنا مثلا فرشنا السجاجيد في الجوانب، كان ايام النبي كانوا فرشين؟ كانوا بيصلوا على الحصى، فيبقى السجاجيد دي بدعه، اوعى تصلي عليها لحسن صلاتك تبقى مصيبه سوداء ابدا. تمشي صلي عليها. ليه؟ لان السجاده دي بتعين على اننا ننظف المسجد، والنظافه مطلوبه، والوقوف على مكان طاهر في الصلاه مطلوب، فهي تعين على تحصيل شروط الشرع. وتركها النبي اولا لاسباب كثيره، منها انشغال الصحابه في الحروب والدعوه والتبليغ الدعوه، ومنها ضيق الحياه الدنيا عندهم في ايديهم، ليس كان عندهم مال كثير، ومنها انه مسجده الشريف ما كانش متسقف كله، فلو كانوا حطوا حاجات فرش زي ده كان هيتسخ، ومنها ان كثير من الصحابه ما كانش عندهم جزم بيلبسوها ولا احذيه يلبسوها، فكانوا حافيين، فكده يعني لما يخش على الجامع هو مش مفروش اولى بقى، لما لانه هيقلع رجله ما هو مش لابس. لكن بعد كده لما اتسعت الدنيا على الناس وابتدوا يلبسوا احذيه، وابتدت بعد كده الشوارع يبقى فيها بعض النجاسات والحذاء تلمس فيه النجاسات، استحدث المسلمون ان يفرشوا المسجد وتقلع حذائك على باب الجامع. ما كانوش بيعملوا كده ايام الصحابه، لكنها بدعه مطلوبه، مطلوبه لانها تعين على تحصيل اوامر الشارع سبحانه. فهمت المساله؟ كذلك المنبر اتسع المسجد قوي ثلاث درجات، مش هي اللي لازمه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لو عمل منبر 10 درجات هيروح النار، ما قالش كده. ولا الست اللي عرضت على رسول الله انها تعمل له منبر وتأمر ابنها النجار يعمل لرسول الله منبر، قالت له يا رسول الله ايه مواصفات المنبر؟ فقال لها اعمليه من ثلاث درجات، ما قالهاش. ده هي راحت اجتهدت واستأذنت النبي وصنعت له منبر، فطلع المنبر ده ثلاث درجات. فهمت المسألة؟ لكن لو عملته اكتر كان يمشي. فلما اتسعت مساجد المسلمين الفقهاء اجازوا ان المنبر يبقى ليه سلالم كتيرة زي ما انت شايف كده، عشان الامام كل الناس تشوفه وبيخطر لاتساع المسجد. فهي بدعة جائزة ما فيهاش مشكلة اذا ادت امر من الامور، وعشان كده ما تبقاش متحنشق ان لازم المنبر يبقى مش عارف ايه ولازم يبقى ايه وايه، ما تنفعش. روق دمك وافهم وكبر مخك واعرف مقاصد الشريعة ايه. لما تعرف مقاصد الشريعة ايه تعرف ان امة النبي دي معصومة في مجموعها عن ان تجتمع على ضلالة. الامة معصومة في مجموعها على ان تجتمع في ضلالة. فلو لقيت الامة كده مجتمع على امر، والامر ده شيء ما كانش ايام النبي، اعرف ان ده مطلوب في الشرع، لانها معصومة انها تجتمع على ضلالة. حتى لو انت ضاق فهمك ان الشرع ايه دليله الشرعي، حتى لو ضاق فهمك، لانك تتهم نفسك ولا تتهم مجموع الامة، ان الامة كلها ضلالية وعايز تطلع انت بس اللي فاهم. لا، ده انت تتهم نفسك انك انت اللي جاهل والامة كلها دي معصومة في مجموعها. فهمت المسألة؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم طالع منبره الشريف ثلاث درجات، فسمعوه في اول درجة. في الجمعية الشرعية طبعا صمموا ان لازم المنبر يبقى ثلاث درجات، درجتين والثالثة يقعد عليه. صمموا، والا تبقى مصيبة سودة لو جبت لهم منبر 10 درجات، يا تبقى كبيرة دي. احنا بنحبهم على عيننا وعلى راسنا، لكن هي الفكرة ان ضيق سهل. بس كبر مخ، حكاية بسيطة. فهمت المسألة؟ احنا نروح نصلي عندهم وهم يجوا يصلوا عندنا، مفيش مشاكل، لان الحكاية كلها مش معنى كده ان بقى ده مسجد ضرار وان هم مسجدهم مسجد سنة، لا، كل دي سنة. ودي سنة النبي الحلوة الجميلة انها تسع الناس جميعا وتسع جميع الفهوم. فهمت المسائل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو طالع منبره الشريف، يا بخت منبر النبي اللي هو طائفه اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. فين ده نحط قدنا عليه ونقبله ده؟ اللي لو طائفه اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيروه كسروه. طيب نعمل ايه؟ نشتكي الى الله. فطلع صلى الله عليه وسلم خطوة على المنبر وقال امين. الدرجة الثانية قال امين. الثالثة قال امين. الصحابة مش فاهمة، عايزة تفهم. فنشوف الحديث. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم صعد فقال آمين. فسأله معاذ عن ذلك، سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل إمام العلماء يوم القيامة. شوف كل علماء المسلمين دول على مر العصور بما فيهم الأئمة المجتهدين في كل العصور هيمشوا طابور صف طويل. مين إمامهم؟ معاذ بن جبل. إمام علماء الإيه المسلمين. كان علامة كبير سيدنا معاذ بن جبل. وهو اول من استنبط الاجتهاد كدليل شرعي من ادلة التشريع. الاجتهاد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن وقال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال ثم ماذا؟ قال بسنة رسول الله. قال ثم ماذا؟ قال اجتهد رأيي ولا قاله. فهو اول من استنبط الاجتهاد كدليل شرعي وايده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتساع علمه رضي الله عنه وارضاه. صحابة اكابر. سيدنا معاذ بن جبل امام العلماء ده مات عنده 36 سنة، يعني معاش كتير علشان تفتكر ان الحكاية عمر. لا لا، العدد في الليمون ده، ممكن ناس تعيش 80 و90 سنة وزي ما اتولدوا زي ما ماتوا، لكن ناس تانية تعيش 20 و30 و40 سنة و50 سنة بس وتملأ الدنيا علما، والبركة دي من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ويعلمنا ما ينفعنا. فسيدنا معاذ ما فاتتوش الحتة دي، قاعد شاف النبي قال امين صلى الله عليه وسلم وامين، وايه الحكاية؟ مش عاد ليست عادتي ان هو ما يطلع من بره الشريف يقول الكلمة دي. فسأله سيدنا معاذ، كانت الصحابة تخاف تسأل النبي ليكون السؤال مش في موقعه، لدرجة ان كانوا كتير يقول لك ايه، كنا نحب الرجل العاقل من البادية يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله ونحن نسمع، لان هم كانوا يخافوا يسألوه. الرجل اللي جاي من البادية ده ما يعرفش لسه مقام النبي لوجوده في البادية على بعد، ولسه ما عندوش بقى ايه الهيبة بتاعت ايه انه يواجه النبي، فجاي لسه ايه بسبب ما هو يقول لك البعد جفا، لانه قاعد في البعد فعنده جفاء، فلما يجي يخش على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله على طول. فكانوا هم يحبوا الحكاية الفرصة دي بقى، عشان هو يجي الرجل الغريب ده يسأل النبي وهم يقعدوا يسمعوا الاجابات وينبسطوا ويتعلموا، لكن هم يخافوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع حضرته صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سيدنا معاذ خالف سنة الصحابة في المسألة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، دليل انها حاجة غريبة ما كانوش يسألوا الا للضرورة. فسأله معاذ عن ذلك فقال ان جبريل اتاني. شوف النبي بقى يشوف اللي انت ما تشوفوش، وفي نفس الوقت يبقى معاك ومع الله في آن واحد، فدي طاقة وقدرة مش عند البشر العادي. فما تقوليش بقى ان رسول الله ده بشر عادي، لان انت هو بشر عادي وانا بشر عادي، استحمل اشوف سيدنا جبريل واكلمك في وقت واحد؟ ده انا لو شفته يمكن اتجنن ويجي لي لوس، وانت كده اكتر، ويمكن بعضنا لو شافه مرة واحدة يطب ساكت من الخض، فهمت ازاي؟ ويمكن يجي له غياب يغيب خالص عن اللي حواليه فلا يستطيع انه يكلم الناس، ويمكن يستوحش الايه الناس ولا يعني يستطيع انه يكلمهم استيحاشا من بعد ما شاف الرحمات والانوار دي. لكن شوف رسول الله كان مقام تاني، كان يشوف الانوار دي كلها ويشوف الملائكة ويشوف الملأ الاعلى ويشوف الصحابة ويكلمهم، طاقة مش عند حد عادي. فبشرية النبي مش بشرية عادية، مش بشرية عادية. ما هو اصل اللي شافوا بشرية النبي العادية دول على ايه؟ على مذهب ابليس، لان ابليس لما رفض انه يسجد لسيدنا ادم ما نظرش للخصوصية، نظر للبشرية فرفض. قال ايه هي المسألة؟ مسألة ايه اسجد له؟ ده انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، نظر لايه؟ للبشرية. شوية طين وانا نار، بقى النار تسجد للطين؟ نفس منهج كل اللي كفروا بالانبياء من بعد، هو هو نفس منهج ابليس، هو هو. ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. واخد بالك ازاي؟ قالوا لولا ارسل الينا ملك، انما مش عايزين بشر زينا زيه. نفس منهج ابليس، اسجد له؟ اسجد له ده اسمه كلام؟ كذلك الكفار نتبعه، ده اسمه كلام؟ ده بشر. فلم يقل على النبي بشر الا الكفار، ومذهبهم مذهب ابليس متأبلسين، وعلشان كده هيحشروا معه يوم القيامة، فهمت؟ لكن المؤمنين نظروا الى الخصوصية كما نظرت الملائكة للخصوصية وقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فمذهب الملائكة التفويض لاوامر الله عز وجل والتسليم لما اختصه الله بكمال الخصوصية، وكذلك مذهب المؤمنين على مر العصور التفويض لما اختار الله من الرسل والتسليم لهم الخصوصية. ولا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفران. نفس مذهب الملائكة، اسجدوا اسجدوا، اتبعوا الرسل نتبع. يبقى احنا ماشيين مع الملائكة، واللي نظروا لبشرية النبي ماشيين مع ابليس، وهي المسألة صاحبين، فريق في الجنة وفريق في السعير. افهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مش بشرية عادية، هو بشر صحيح، لكن ليست بشرية عادية، بشرية مخصوصة، بشرية تتحمل الوحي، تتحمل الملأ الأعلى، تؤتمن على رسالة الله عز وجل، وتؤتمن على الخلق وعلى توصيل الخلق إلى الحق، وفي نفس الوقت لا يشغلها انشغالها بالحق عن الخلق. فمش كل بشر يستطيع هذا. فيعرف ان رسول الله حاجة كبيرة قوي، لا يعلم قدره الا الله الذي خلقه. وكذا جميع الرسل ورسول الله افضله، كل الرسل كده مقامهم عالي قوي، وافضلهم رسول الله، حتى ان نفس الرسل تبركت برسول الله وصلت خلفه ركعتين عشان يحصل لهم الشرف العظيم باتباع هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا رسول الله قال له ايه، ان جبريل اتاني، اهو الصحابة الاكابر كلهم قاعدين، سيدنا ابي بكر قاعد، وسيدنا علي بن ابي طالب، واكابر الصحابة، شافوا حاجة؟ سيدنا رسول الله اللي شاف، دول بشر وده بشر، يقول لك هم رجال ونحن رجال، ده الجماعة الاخوة، يقول لك هم رجال ونحن رجال. قال الامام الشافعي زيه، هو اللي ما بيعرفش يقرا الجورنال، حاجة غريبة اوي، يفتكر ان الائمة الكبار المجتهدين دي هم زيه هو اهو. والله انت لو قعدت معاهم لحظة واحدة هتعرف مدى جهلك قد ايه. فده اذا كان احنا بيننا وبين بعض واحنا ناس عاديين، الامام الشافعي بشر عادي مش رسول ولا حاجة، والصحابة بشر عاديين مش رسول ولا حاجة، وتتفاوت الناس فوق بعضهم، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، فربنا جعلنا فوق بعضنا درجات، دي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فشوف كل الصحابة ما شافوش حاجة والنبي شاف كل حاجة، تيجي في الآخر تقول النبي ما يعرفش ويعرف، وتسيء الأدب في التعبير عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أي معنى من المعاني، يبقى ألزم غرزك وافهم أنت بتتكلم عن مين، فهمت؟ فسيدنا رسول الله قال لهم إيه؟ إن جبريل أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. سيدنا جبريل بيدعي، واللي بيأمن على الدعوات سيدنا محمد. خد بالك بقى، خد بالك، دي مسألة كبيرة قوي، دي دعوة مستجابة 100%، دعوة سيدنا جبريل واللي بيأمن عليها مين؟ سيدنا رسول الله. وسيدنا جبريل مش هيدعي الدعوة إلا لما يكون بعثه رب العز، فهمت ازاي؟ اللي بيده ملكوت كل شيء. فبيقول له ايه بقى؟ يا محمد من سميت بين يديه، يعني مجرد انك انت بس تتسمى قدامه، فلم يصلي عليك فمات على الحال دي دون ان يتوب، فدخل النار فابعده الله. قل امين. فقلت امين صلى الله عليه وسلم. فشفت بقى، شفت بقى ان التقصير في حق هذا النبي مجرد انك تسمع اسمه بس ما تصليش عليه، ينبني عليها دعوة من النبي ودعوة من جبريل، دعاء النبي رغم انت ودعاء جبريل فابعده الله وادخله النار، شفت دعوتين. فخد بالك بقى من النبي اوي، عشان ده هو ده بقى عين الرحمة صلى الله عليه وسلم، وبعدين ايه، وبعدين ممكن يكون سبب في عذاب الناس اللي كفروا بيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم له جانب جمالي وجانب جلالي، له جانب جمالي وجانب جلالي. الجانب الجمالي لأتباعه فلهم كل الجمال، الرحمة والمغفرة والجنة، وجانب جلاله للذين كفروا به ولم يعطوه حقه، فلهم العذاب الأليم ولهم النار ولهم الجحيم ولهم الذل والصغار. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، رسول الله الجميل الجليل، فكان له جانب جلالي وجمالي، فهو رسول الجميل ورسول الجليل سبحانه. فهمت المسألة؟ طيب، ولما قال أمين الثاني قال له إيه؟ وقال في من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك، قل آمين. قال آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله، أبعده الله وأدخله النار. قل آمين. قال آمين صلى الله عليه وسلم. فخد بالك من إيه، من الثلاث حاجات دول، رمضان وأبويك ورسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب، الحديث ده رواه الإمام الترمذي وصححه، عن سيدنا علي بن أبي طالب وأيضا البيهقي والنسائي رحمهم الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال: البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. هو ده البخيل بقى، هو ده عين البخيل، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الأعمال خيرا وصد. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه على المنافقين؟ أشحة على الخير، يعني بخلة، بخلة في الخير. فربنا وصف المنافقين لأنهم كفروا برسول الله أنهم بخلة. فرسول الله ترجم لك الآية هو بخلهم، وعلامتهم أنهم إيه؟ إذا ذكر النبي لم يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، دي علامات. وربنا قال عليهم إيه؟ أشحة على الخير، وكأن الخير هنا هي الصلاة على النبي ومحبة النبي وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. نفهمها منين؟ من معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وربك يقول أشحة على الخير، يبقى تجمع دي مع دي تعرف تفسير الآية على طول. فهمت المسألة؟ وعن جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو سيدنا محمد الباقر، جعفر ده اللي هو الصادق أبو السيدة عائشة اللي مدفونة عندنا هنا في مصر وربنا شرفنا بيه، أبوها بقى السيدة عائشة اللي مدفونة في ميدان السيدة عائشة يعني الصلاح سالم، أبوها جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، ذرية بعضها من بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ حسين مني وانا من حسين صلى الله عليه وآله، كما يليق بكماله وعد كماله. وعن جعفر بن محمد طبعا على طول قريبة قريبة، ما في ناس كتير من نسل النبي لحد الوقت، بس دي قريبة قوي، لكن لحد الوقت نسل النبي مستمر، وهيخرج منهم في اخر الزمان من نسل النبي ايه اللي هو بيقولوا عليه المهدي اللي هو الحاكم العادل المجتهد، هيبقى اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله وحسني، نسله من الحسن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي، ومن نسل سيدنا الحسن اللي هو الامام ايه اللي بنسميه احنا في الاخر عرفا المهدي، المهدي المنتظر. بنسميه المنتظر ليه؟ لان الشيعة اطلقت عليه كلمة المنتظر، هم فاهمين انه محبوس في مكان وحيطلع، لكن لا، ده هو هيتولد بالولادة العادية من نسل سيدنا الحسن، وهيتعلم في المدينة المنورة وهينشأ فيها ويبلغ درجة الاجتهاد المطلق، فما يكونش مقلد على مذهب، يعني هيبقى فقهه وعبادته ايه على مذهبه هو من حيث النظر في الأدلة، مش هيكون مقلد لمذهب من المذاهب، لانه كان هيوصل لدرجة الاجتهاد المطلق. وبعدين لما يبلغ سن الأربعين ربنا هيظهره ويجمع القلوب حواليه ويبيعوا المسلمين في موسم من مواسم الحج. فهمت ازاي؟ قربنا على فكره الحكايه دي، قربنا لها قوي، خد بالك. وشواهدها اللي احنا فيها ان اليهود يعلو وان المسلمين يبقوا واخدين على قفاهم زي ما هم حاصلين دلوقتي، ويبقوا في ذله وصغار من النواحي السياسيه، وان كانوا هم في عزه من النواحي العقليه والبراهين الشرعيه. فالمسلمين اما يكونوا ظاهرين لان امة النبي ظاهرة ليوم القيامة، بس احيانا يبقى ظهور حجة وبرهان، واحيانا يبقى ظهور سلطان. دلوقتي ظهورنا ظهور حجة وبرهان بس، الحجة معنا والبرهان معنا والدليل معنا، واي حد يناقشنا ندمغه، واخد بالك ازاي؟ بالبرهان. ولكن ما عندنا ظهور عسكري قوي، يجي الظهور العسكري القوي لما يظهر بقى سيدنا المهدي. فهمت ازاي؟ اللي هو سيدنا محمد بن عبد الله. وابتد عزمك كده لو انت عايش وظهر لازم تبايعه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايعه ابدال الشام ونجباء اهل مصر. نجباء اهل مصر وأبدال الشام، هم دول أول من يبايعوه. يبايعوا المهدي. يبايعوا المهدي. وبعد كده حتبص تلاقي ايه، تتوالى عليه البيع من جميع جهات العالم الاسلامي ويستقر في يده الحكم. واول ما تبص تلاقي يحصل الاتفاق عليه في موسم الحج، طبعا وكالات الانباء العالميه بقى بتبقى ايه عارفه اللي بيحصل. فاول ما يعرفوا ان المسلمين اجتمعوا على واحد قالوا لا دي مصيبه سودة بقى، احنا نهد لهم الكعبه دي بقى اللي ايه اللي سبب اجتماعهم. كل سنه يروحوا يجتمعوا عندها، لا احنا نهد لهم الكعبه، يقوموا يعملوا جيش كبير جرار. كل ده في موسم الحج في ايام التشريق، فهمت؟ ايام منى. ويجي الجيش الجرار الكبير ده بعد ايام التشريق عايز يهزم ايه، يهدم الكعبه، يوم يحصل فيه اللي حصل لابراهيم، يخطب باولهم واخرهم. فهمت ازاي؟ يخطب باولهم واخرهم. اول ما يتخصم بالجيش ده يكشوا يخافوا بقى، يقوموا الامريكان يكشوا وده يكشوا وده يكشوا، يسكتوا بقى يقول لك اما نشوف هيعملوا ايه. زي ما كشوا ايه ايام ابراهيم وسابوا البيت حتى يولد فيه النبي، لان كان في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده كل بقى حكام المسلمين يبايعوا المهدي ويقرهم على ما هم فيه من البلاد على ان يكونوا تحت امرته، فيخلي حاكم مصر هو حاكم مصر برضه بس يبقى تحت امرته، وحاكم الشام زي ما هو تحت امرته، حاكم الاراضي الحجازيه ما هو تحت امرته، يبقى كانه هو خليفه عام ودول ايه امراء في البلدان المختلفه تحت امرته، وتتوحد كلمه المسلمين على يديه. وبعدين ايه في اخر عصره هيقعد حوالي 8 سنوات يزداد تجبر اليهود، ويظهر يظهر المسيح الدجال وينصره اليهود، وتحصل مجاعه بين المسلمين وجفاف. وبعدين يروح نازل سيدنا عيسى ابن مريم في ايه في اخر عصره بعد ما ايه ما يكون ظهر المسيح الدجال وعمل عمايل في الارض تمام، وابدا بالشغل تمام، وفتنته فتنه شديده، نسال الله ان ينجينا منها. تحفظ فواتح سوره الكهف، فواتح سوره الكهف هي دي تعصمك من فتنه الدجال. اول ما تعرف بس ان الدجال ظهر واخد بالك زي وداخل على القريه اللي انت فيها ولا البلد اللي انت فيها، تقرا فواتح سوره قاتل المهدي، ينزل في صلاة الفجر يقتل يقتل المسيح الدجال. وسيدنا المهدي هيكون بيصلي الفجر بالناس في دمشق. زلفت لسان معلش سامحوني. يكون بيصلي الفجر سيدنا محمد بيصلي الفجر في دمشق بالمسلمين، لأن هيبقى مقره دمشق. طبعا ما هو ده اللي هيسلمه الراية. امال فكرك انت يعني سيدنا المسيح هياخد الرايه من ايد واحد هلفوت؟ لازم ياخد من ايد ولي كبير، ده نبي من اولي العزم، هياخدها من هلفيت؟ فهمت ازاي؟ ما ياخدهاش من واحد هلفوت لا مؤاخذه، ياخدها من الكبار، الكبير يسلم الكبير. فهمت ازاي؟ فسيدنا المهدي ده تمهيد لنزول سيدنا عيسى ابن مريم، عشان سيدنا عيسى لما ينزل هيصلي خلف مين يعني الفجر؟ تفتكر هيصلي خلف مين؟ خلف انا؟ يصلي خلف سيدنا المهدي. فهمت ازاي؟ يصلي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف انتم وابن مريم ينزل فيكم وامامكم منكم. فهمت ازاي؟ في العلم والاجتهاد الاثنين. بس ده فتح له في جانب ودي فتح لها في جانب، لان العلوم جوانب كثيره. فتح على الامام الشافعي في جانب اصول الفقه والاجتهاد في الفروع المختلفه، وفتح على السيده نفيسه في باب المعرفه بالله وطاعه الله وعباده الله والاجتهاد في الله، فده فتح عليه في معان، وعشان كده كان لا يستغنوا عن بعض. السيده نفيسه كانت معاصره للامام الشافعي، وكان اما بيصلي التراويح تصلي خلفه، يروح هو الامام الشافعي يصلي بيها التراويح في بيتها. وطبعا بيتها كان مجموع للناس بقى كبير، جمع كبير، فهي تصلي مع النساء في بيتها والرجال يصلوا خلف مين؟ الامام الشافعي. فهمت ازاي؟ فكانت هي يعني ايه عارفه مزيه الامام الشافعي وصلاحه. والإمام الشافعي كان يعطيها مزيتها وحقها وكان يجلها ويبرها. أولا هم قرايب كمان، الإمام الشافعي مطلبي، مطلبي يعني يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في المطلب. المطلب اللي هو مين؟ أخو هاشم مش سيدنا رسول الله، سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو هاشم عبد المطلب ده اللي هو ابن هاشم. هاشم ده كان مخلف مين؟ المطلب وشيبة الحمد. شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، عبد المطلب ده اللي هو شيبة الحمد جد النبي، اخوه مين؟ المطلب. فهمت ازاي؟ اللي هو لما راح جابه من المدينة وركبه خلفه ودخل مكة الناس ما كانتش تعرف لانه كان اخوه من امه من المدينة من ام تانية، فهمت؟ فلما دخل مكة وراكب خلفه الفرس قالوا له ايه؟ المطلب وعبده وهو اخوه رايح يجيبه اسمه شيبة الحمد، فاشتهر بعبد المطلب وهو كان اسمه شيبة الحمد اصلا. فالمطلب ده اخو جد النبي. الامام الشافعي نسله يوصل للمطلب، فهمت ازاي؟ يجتمع مع رسول الله في المطلب، فهمت المسألة بقى؟ عشان كده يقول لك محمد ابن ادريس المطلبي، المطلبي، فهو من آل البيت، لأن آل بيت النبي هم مين؟ آل هاشم وآل المطلب، هم دول اللي يحرم عليهم الصدقة، فالإمام الشافعي قاربها، فهمت إزاي؟ فالإمام الشافعي لما مات حتى السيدة نفيسة قالت إيه؟ رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، تقصد العبادة، الفهم، فهم العبادة، فهم الطهارة، فهمت؟ فالإمام الشافعي كان كل أهل عصره أجمعوا إن هو يعني له الريادة والقيادة في العلوم الشرعية، والسيدة نفيسة لها القيادة في العلوم الروحانية العبادية المعرفية، فكل برع في علم، كل برع في علم شكل، ولكن له حظ وافر من العلم الآخر، فهمت المسألة؟ وبعدين المقارنة بين الصالحين صم زعاف، احذره، واضح؟ يعني ما تقعدش تقول السيد البدوي أحسن ولا سيدنا الحسين، ما يصحش، إساءة أدب. طيب السيد البدوي ولا سيدي عبد العزيز الدريني ولا أبو الحسن الشاذلي ولا إبراهيم الدسوقي، أني أحسن ولا المرسي أبو العباس، مين أحسن؟ ما يصحش. احنا بنقول أحسن، احنا بنقول في العلم، ما هو تملي الأعلم يعني الأحسن، لأن المزية صحيح المزية لا تقتضي الأفضلية لكن غالبا تقتضي الأفضلية لكن ليس على الإطلاق. فالتمييز بين أولياء الله خطر شديد، لأنه لا يخلو من غيبة أحدهما ومن التأول بالباطل على أحدهما، فربما من تفضله يكون عند الله الآخر أفضل، لأن المسألة غيب. فأحسن حاجة التوقف في مثل هذه الأمور وتعترف للكل بالفضل وتريح مخك وتبقى قلبك كده، حتى اما تقابلهم يرحبوا بيه، مش تقابلهم تلاقي واحد خصمك منهم، فهمت المسألة؟ هم بقى يقولوا على بعض اللي يقولوه، يعني وارد عن سيدنا مثلا ابراهيم الدسوقي كان يقول ايه؟ رقبتي على قفا كل ولي، ويمد رجله كده، قدمي على قفا كل ولي، ويروح مدد رجله كده، يقول لك سيدي المرسي ابو العباس في اسكندرية يروح مطر وهو بيقولها في السوق، هو يقولها في السوق، وسيدي المرسي ابو العباس قاعد في اسكندرية ربنا يوصل له الخبر، يروح مصاصي كده تواضعا، تواضعا، لان احيانا يتجلى الله عليهم بالجلال فيأخذهم نشوة الجلال، فاذا تجلى عليهم بالجمال تأخذهم بعد كده ايه؟ ذلة التواضع، فهم بين الجلال والجمال يتقلبون ونحن لا نفرق بينهم. خليك جدع، فما تسألش السؤال ده، انت عايز توقعني في داهية توديني وداهية، احنا نسلمهم، واخد بالك ازاي؟ ونترك الامر لله عز وجل، لكن نحبهم كلهم، ولما نيجي نقابلهم بقى في الدار الاخره نبقى بنرحب بيهم وبيرحبوا بينا وبيحبونا ونحبهم، مش يجي خصمك ويقول لك انت كنت بتفضل فلان عليا وقعدت في الحته، فاكر؟ تقول له ايه ساعتها؟ تبقى مكسوف، ملهاش لازمه تكسف نفسك. فخلينا احنا كده حلوين يا رب. فالبخيل زي ما قلت لك لما ربنا قال أشحة على الخير، والبخيل هو الذي اذا ذكر النبي لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر ابن محمد اللي هو ايه محمد الباقر عن ابيه اللي هو محمد الباقر، وده حديث مرسل لان محمد الباقر لما يقول لك قال رسول الله ما شافش النبي، يبقى سقط مين؟ سقط الواسطه بينه وبين النبي، الرجال اللي وصلوا للنبي اللي سمعوا النبي، فيسموه حديث مرسل. مرسل يعني ايه؟ يعني سقط الصحابي، سقط فيه الصحابي، فيجي التابعي يقول قال رسول الله، وده من اقسام الضعيف، من اقسام الاحاديث الضعيف ان يسقط الصحابي، ده من اقسام الضعيف. ولكن يجوز الاخذ بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال طالما توافق احاديث اخرى صحيحة او حسنة وردت في نفس المعنى، واضح؟ فيجوز الاخذ بها لانها يوافق ما هو اقوى منها، فيسموها في الحالة دي ضعيف ولكنه ايه ارتقى الى الحسن وصار حسن لغيره، يسموه حديث حسن لغيره. حسن لغيره يعني هو في حد ذاته كده الاسناد ده ضعيف لكن حسنه غيره، اما تعدد الطرق او انه ورد من طرق اخرى صحيحه، فده حديث ضعيف لكنه رواه الامام البيهقي مسندا بين محمد الباقر ورسول الله، قال لك الحسين بن علي، فهمت المساله؟ فروي مسندا فعرفنا مين اللي سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي اخطئ به طريق الجنه. خد بالك لو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند واحد وما صلاش على النبي يبقى معناه تاه عن طريق الجنه. الجنه كده وهو مديها ظهره وماشي، فاهم نفسه انه في سكه الجنه وهو مديها ظهره وماشي بيبعد. وعن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، نفس المعنى اللي فات بس جاي بصيغه فيها زياده توكيد، ان البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي هريره رواه الامام الترمذي وحسنه وكذا ابو داود والحاكم وصححه هذا الحديث عن سيدنا ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم ايما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت عليهم من الله سرة ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. فاي مجلس، شوف انت اي مجلس احرص كده، اي جلسه تقعدها في اي حته طول اليوم لازم تصلي على النبي ولو مرة وتذكر الله ولو مرة. وميزة الصلاة على النبي ان هي ايه؟ فيها ذكر الله على طول. انت ما تقول صلى الله عليه وسلم تبقى صليت على النبي وذكرت الله، لانه قلت صلى الله، فانت قلت ذكرت الله وصليت على النبي في ايه؟ في حتة واحدة. وعلشان كده اي مجلس تجلسه سواء في عملك في اي حتة تصلي على النبي، لان يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر ان اي مجلس الانسان جلسه يوم في دنيته ولم يصلي على النبي ويذكر الله فيه ولو مره كان له سره. سره يعني ايه؟ كانت عليهم من الله سره يعني حسره او تابعه او منقصه يعني نقص. وعشان كده ربنا في القران ايه؟ ولن يتركم اعمالكم، يعني لن ينقصكم اعمالكم، فالسره يعني المنقصه النقص او النقص يستدعي التبع ان يبقى عليك تبعه يعني عليك ملامه وعليك حسره وندامه، فهمت ازاي؟ فاي مجلس من المجالس لازم تذكر فيه، والا كانت عليهم من الله سره ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، فهمت؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه الحديث ده رواه الامام البيهقي في الشعب بيقول ايه؟ من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة. اللي ينسى الصلاة على النبي يبقى نسي طريق الجنة. كل دي فوائد الصلاة على النبي، كل اللي احنا بنقوله ده، لان تفهم فوائد الصلاة على النبي بدليل المخالفة. لما يقولك البخيل كل البخيل يبقى بدليل المخالفة الكريم كل الكريم هو الذي اذا ذكر النبي وصلى عليه، بايه؟ بمفهوم المخالفة. وهنا برضه من نسي الصلاة على النبي أخطئ به طريق الجنة أو نسي طريق الجنة، يبقى معناه من صلى على النبي علم طريق الجنة، واخد بالك ازاي، وذكر طريق الجنة بمفهوم الايه المخالف. من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة، وممكن تشكلها نسية، نسية طريق الجنة. لو قلت نسية طريق الجنة ايه بالبناء للمفعول نسية، او نسي هو بتقصيره، او نسية بشؤم عمله، يبقى بيبقى نسية هنا تبقى معناه شؤم عمله هو السبب اللي نساه، شؤم عمله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يبقى شؤم المعصية هنا، الشيطان قوي عليهم بسبب معصيه فاستزلهم. فأول ما الشيطان يرمي لك طعم وانت تبلعه يذلك دي، فهمت؟ مش بيقول لك اطعم الفم يستحي العين، فهو بقى ايه يطعمك المعصية الشيطان ويذلك دي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في أحد، إنما إيه استزلهم الشيطان ببعض إيه ما كسبوا من المعاصي، اللي كسبوها من المعاصي إيه كان منزعها من الشيطان فاستجابوا له، فهمت المسألة؟ فنسي طريق الجنة يبقى إيه بشؤم معصيته، أو نسي طريق الجنة بنفسه، فهمت إزاي، بسبب إيه سوء فهمه وعدم توقيره لنبينا صلى الله عليه وسلم فاستحق هذا العقاب. وعن قتادة روى عبد الرزاق في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى مرسل. قتادة ده تابعي، اول ما يقول لك قال رسول الله يبقى فين الصحابي، يبقى مرسل، يبقى الحديث ده ضعيف. نشوف موضوعه، لو لقينا موضوع الحديث اللي بيقوله ده يوافق ما هو صحيح او حسن يبقى ارتقى الى الحسن لغيره او الصحيح لغيره، فهمت؟ يفضل ضعيف هو حد ذاته صحيح، لكن المتن ارتقى، يبقى الاسناد ضعيف والمتن ارتقى من الضعف الى الحسن، فهمت المسألة؟ وعشان كده يرووه في الكتب، الناس اللي مخها صغير ومش فاهمة علم الحديث وما خدوش عن الرجال ولا عن علماء الحديث وتركوا الاسانيد وتركوا واعتمدوا على انفسهم في تعلم الدين، يجي يقرا الاحاديث يقول لك ده ضعيف وده مرسل وده عنده حق، فيقول لك دي ما ناخدش بيه وده ما ناخدش تاخدش بيه ايه، ده انت مش فاهم، هو مش كل ضعيف يترك، والا العلماء ما كانتش تهتم بايه بتدوين الضعيف، فهمت المساله؟ ففي ضعيف يؤخذ بيه في الفضائل وفي احاديث اخرى يؤخذ بها حتى في الاحكام وهي ضعيف، زي ايه مثلا حديث اتفقت العلماء الثلاث الاربعه علماء المسلمين عليه في الاحكام وهو ضعيف الاسناد، واخد بالك؟ زي حديث ايه البحر، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا الحديث ضعيف الاسناد واتفق العلماء على الاخذ به في الاحكام، شفت ازاي بقى؟ يبقى ليس كل ضعيف يترك، لازم تتلقى من العلماء، تتلقى الدين من العلماء، ما تقعدش تروح البيت كده تقعد تقرا في الكتاب لوحدك، عايز تقرا لوحدك اقرا القران لوحدك، انما تقرا حديث النبي لوحدك ممكن تفهم غلط خالص، ولو هتقرا القران تقراه بس لوحدك، هتتطرق بعد كده للاحكام واستنباط احكام من القران على العلماء مش لوحدك، هتفهم غلط، لان القران لغه واللغه تحتمل معاني كثيره، وكل معنى ايه اللي يخلي ذهنك يروح للمعنى ده دون المعنى ده الا بتوقيف من العلماء، والعلماء دول توقفوا على هذا المعنى من العلماء السابقين الى الصحابه الى رسول الله، فاصبح الاسناد متصل والنور متصل، تيجي انت تخش في اوضه لوحدك من غير النور ده، الاسناد ده المتصل على العلماء لحد رسول الله، وتبقى تقعد تقرا في ضلمه وتطلع لي علم جديد وتقول انا بقيت علامه العصر، تبقى تخالف اجماع الامه وتبقى من الخوارج، خوارج الامه اللي راحوا في داهيه وتعبوا الناس ودخلونا في مناقشات كتيره كان ممكن نوفر وقتنا في المناقشات دي، وكنا نقعد نعبد الله ونصلي على النبي ونعمل حاجات كتيره بدل المناقشات اللي ايه اللي بتقص القلوب، ليه؟ لانهم تركوا الاسانيد المنوره دي، التوقف على العلماء. فالحديث ده يجي لك واحد من الجماعه اياهم يقول لك ضعيف، كتاب الشفاء بتعريف حكم مصطفى غنائي ضعيف مملوء بالاحاديث الضعيف، يقول لك كده هو لا فاهم ايه هو الضعيف ولا اقسام ولا عارف ايه، ولا في بينه وبين رسول الله اسناد متصل اصلا، ولا يعترف حتى بالاسناد المتصل اصلا، وخلفوا الأمة بأنهم أنكروا الإجماع وأنكروا الاستنباط والاجتهاد، وجعلوا أي شيء مستحدث ولو بناء على اجتهاد شرعي يبقى بدعة ضلالة، لأنهم أنكروا الاجتهاد أصلا في الأحكام وفي العبادات. فخد بالك مسألة مش سهلة. إن هذا الدين متين فأوغر فيه برفق، مش تجيب لي كتاب من على الرصيف 20 صفحة تحفظه وتقول لي أنا بقيت علامة، وتجيب لي طاقية ب2 جنيه وجلبية ب10 جنيه وسواك بربع جنيه بقيت شيخ الأزهر. ما ينفعش. إيه؟ احترم نفسك وتعرف قدر العلماء. يعني عايز تبقى عالم كده ب50 جنيه تلبس جلابية بيضة وطاقية وسواك وشبشب وتقرا كتاب بربع جنيه، ودقنك تسيبها شوية توفر حتى الموس، وبقيت يا عم الشيخ يدخل تفضل تبقى إمام للناس، وبعد الصلاة تستحسن وتقبح زي ما أنت عايز وتوجه الناس، وأنت عايز اللي يوجهك. أنت ما تعرفش لسه آداب الاستنجاء، وأنت عشان طولت دقنك وقريت لي الكتاب ده عرفت آداب الاستنجاء؟ ده أنت لسه ما طلعتش من دورة المية في الدين، لسه في الكابينيه ما تعرفش احكام الكابينيه ايه. لما تيجي بعد كده تتكلم لي في الاحكام العامه فوق، روح بعد كده زل اعناقك للرجال وتعلم الاسانيد المتصله عن الناس اللي اتعلمت من انوار النبي مباشره، عشان يوقفوا ذهنك على المعاني المراده من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تفهم، بعد ما تفهم تعرف قدرك، فتلاقي نفسك ضعيف ثم تذل لله، فاذا ذلت لله ربنا يرفعك. انما طول ما انت مش عارف قدرك وفاهم انك انت بتحكم على الناس وانك انت علامه وكل الناس مش فاهمه وانت اللي فاهم، وكل الناس مبتدعه وانت مش مبتدع، تبقى متكبر، يقوم تقع في الضلال ويحبط عملك، فاحذر هذا. فانا هروي لكم بقى حديث ضعيف لكن يجوز الاخذ به في فضائل الاعمال، لانه ورد في المناقب ولانه في ادله اخرى تدل على نفس معناه. فهمت ازاي؟ فالحديث الضعيف اللي هنقوله لكم حديث سيدنا قتادة. سيدنا قتادة عارف اللي بيروي الحديث ده اللي يقولك عليه بيروي حديث ضعيف، ده ممكن يكون اسقط الصحابي اختصارا، ممكن يكون اسقطه اختصارا عشان عايز يقول الحديث بسرعة، وعارف وهو قاعد ان هو راجل علامة الناس واثقة في علمه، فما كلفش خاطره ان يذكر الصحابة. فهمت المسألة؟ لان لما تيجي تشوف سيدنا قتادة ده كان ايه سيرته، كنت ايه؟ كنت تخضع بين يديه تتعلم منه. سيدنا قتادة بن دعامة السدوسي ده كان من التابعين الاجلاء الكبار، ولد اعمى لم يرى النور، وكان بيقول على نفسه ايه؟ لم اسمع حديثا قط منذ ولدت وقلت لاخر قاعد حتى احفظ، هي مرة واحدة يحفظها على طول. سيدنا قتادة بن دعامة السدوسي سمع سورة البقرة وهو جالس في المسجد على احد تلامذته، كانوا قاعدين مستنين الصلاة اللي بعدها ففاضيين، فقال له اقرأ عليك سورة البقرة، قال له اقرأ، فقرأ سورة البقرة ما ردوش في حرف، فقال له ما احفظك يا امام لسورة البقرة؟ قال والله يا بني اني حفظي لصحيفة جابر ابن عبد الله في حديث النبي اشد من حفظي لسورة البقرة. عارف سيدنا جابر ابن عبد الله صحيفته دي فيها كم حديث عن النبي؟ 100,000 حديث. فبيقول له اني حفظي لصحيفة جابر ابن عبد الله عن رسول الله اكثر من حفظي لسورة البقرة. فلما يجي سيدنا قتادة بن دعامة السدوسي ده بقى، لما تعرف قدره وجلالته وعبادته وصلاحه وحفظه وعلمه وقربه لعهد النبي، وشاف الصحابة اللي هي عينيها تملت بنور النبي، تيجي انت في اخر الزمان يا مظلم تقول لي ده حديث ضعيف ما خدش بيه، تبقى انت بقى اللي رايح في ده. فهمت ازاي؟ عن قتادة ده ذكرهم شفاء، ذكرهم شفاء والله، لان كانوا اولياء كبار. ده كان بعضهم كانوا ايه يقولوا اسمه على المطعون والمبطون والملدوغ يخف، يقولوا اسمه بس يملسوا عليه ويقولوا اسمه من صلاحهم. واخد بالك؟ مستعجب ليه؟ ما انت بيجي لك صداع بتاخد اسبرينه بتخف، يعني عايز تخلي الاسبرينه اقوى من الولي؟ اتقي الله، لا الولي بقى اقوى من الاسبرينة بقى واقوى من حقنة المضاد الحيوي عند الله، لان القوة من الله والتأثير من الله اصلا، فالفاعل هو الله، لا الولي ولا الدواء ولا حاجة خالص، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهمت المسألة؟ عن قتادة عنه صلى الله عليه وسلم قال: من الجفاء ان اذكر عند الرجل فلا يصلي علي. من الجفاء، الجفاء ضد الصلة والبر والاحسان، واخد بالك، ضد الادب، يعني من قلة الادب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه رفيق بامتي ما يحبش ايه يفحش فيهم. لكن لو احنا بقى هنقولها نقول له ده من قلة الادب والبجاح والسفاق ان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ولا تصلي عليه. لكن شوف كلام النبي بقى الرحمة المهداة، يقولك من الجفاء. الجفاء ضد الايه؟ ضد الصلة وضد البر وضد الاحسان وضد التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وضد فعل كل ما يستحق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مبرة ومن احسان ومن اظهار تعظيم له صلى الله عليه وسلم. ان اذكر عند الرجل فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر عنه، والحديث ده رواه البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة. شفت بقى كل جلسة قعدتها وما صليتش على النبي ومشيت، لو ربنا كشف لك ريحة الجلسة دي تلاقي ريحتها أشد من ريح الجيفة نتنة. ما جربتش كده النور يتقطع عندك في البيت يومين ثلاثة وانت حاطط لحمة في الفريزر وبعدين تفتح الفريزر تلاقي ريحة نتانة؟ ما جربتش كده تروح القبر ويكونوا لسه دفنين فيه واحد من ثلاثة أربعة أيام ولا أسبوع، ويفتحوا القبر عشان يدفنوا واحد جنبه، شميت الريحة دي؟ هي دي بقى ريحة الجيفة، ريحة النتانة. فأي مجلس تتفرق عنه ولم تصلي على النبي، لو ربنا كشف لك ريحته عنده في الملأ الأعلى هتلاقي أنت من ريح الجيفة. لأن سيرة النبي هي مسك إيه؟ مسك المجلس. هو ده مسك الختام صلى الله عليه وسلم. هو ده مسك إيه؟ مسك الطيب كله. طيب الطيب صلى الله عليه وسلم. يعني يطيبوا الطيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت قاعد في أطيب طيب وذكرت اسم النبي يصير هذا الطيب في حقيقته عند الله زي أنفن من ريح الجيف. فخد بالك ما تقعدش مجلس الا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي بقى كل ما تقعد في مجلس تصلي على النبي يقابلك واحد من اياهم يقول لك دي بدعه. ايه بقى كل ما تجلس كده تقول صلى الله عليه وسلم تيجي تقول لي صلى الله عليه وسلم؟ دي بدعه. ما هو مش فاهم يا عم. هو مش ده، هو نفسه كده على بعضه بدعه. فهمت ازاي؟ فقول له اسكت. زي في بعض الناس اعترضت ان احنا بنقرا الفاتحه في اخر الجلسه وقال دي بدعه. الدكتور يوسف مبتدع ليه؟ لانه بيقرا الفاتحه في اخر الجلسه. الفاتحه دعاء، الفاتحه دعاء. فهمت ازاي؟ فممكن نقراها على انها دعاء، والدعاء في ختام المجلس مطلوب، صح؟ فلو قراناها على انها دعاء يبقى مش بدعه. ولو قراناها على انها رقيه علشان ربنا ما يحسبش المجلس ده، لانه ده مجلس فيه انوار النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز الفاتحه رقيه. وكل واحد يقراها زي ما هو عايز باي نيه. انا ساعات اقراها بنيه الرقيه، وساعات اقراها بنيه الدعاء، واحيانا اقراها بالنيتين، واحيانا بقراها بنيه التعبد كقران يطلع. ايه المانع يعني؟ صلينا على النبي في اخر المجلس، ايه المشكله؟ لان ده مجلس ذكر، ومجلس الذكر مجلس دعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم استحب ان تبدا دعاءك بالصلاه عليه، وتخلل الدعاء بالصلاه عليه، وتنهي الدعاء بالصلاه عليه. يبقى فين بقى البدعه؟ فهمت المسألة؟ فالناس مش واخدة بالها. فلما تيجي تجلس أي مجلس تصلي على النبي اللي يقول لك عليه بدعة فهمه، ما فهمش سيبه وخليك أنت على الصح. لكن ما تتخانقش معاه ولا تكرهه ولا تزعل منه، لأنه مصيره يفهم ويكبر ويعقل. ولو قعد مع الناس العلماء وتعلم الأصول هيتعلم ويبقى كويس وحاجة تفرح. وكويس إنه جاب جامع في غيره قاعد على القهوة. وعن ابي سعيد الخدري، والحديث ده رواه البيهقي وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق صحيحه عشان الاخوه، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه لا يذكرون الله فيه الا كان عليهم حسره وان دخلوا الجنه. حتى ولو دخلوا الجنة يبقوا متحصرين، بس مش متحصرين وهم دخلوا، اما دخلوا الجنة لا، الحسرة هتيجي يوم القيامة لما تعرض عليهم ثواب اعمالهم يوم يلاقي ايه ثواب الصلاة على النبي كبير قوي، وتعرض عليه المجالس المضلمة اللي ما صلاش فيها على النبي يوم يتحسر حسرة انه ليه ما نورهاش بالصلاة على النبي، يجيله الحسرة دي لحد ما يدخل الجنة ربنا ينزع الحسرة من قلبه بقى، لان ايه اهل الجنة كلهم في فرح وسرور. فالحسرة هتحصل له لما تعرض عليه الاعمال وثوابها، فهمت ازاي؟ بس لحد ما يدخل الجنة يوم ايه ربنا ينسي حسرتها بقى برحمة الله، لان الحسرة نوع من العذاب. فربنا سبحانه وتعالى يكفي ان هو يشعره بالحسرة قبل الدخول للجنة حتى يكفر عنه سيئاته انه ايه لم يصلي على النبي في المجالس اللي جلس، فهمت؟ يبقى يكتفي انه عذبه بالحسرة بس. لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا كان عليهم حسرة. حقك هنا تبقى فيه مقيد هنا بالفهم يوم القيامة حيث تعرض عليهم الاعمال. وان دخلوا الجنة، واخد بالك زي يعني ولو كان حكم له بدخول الجنة، لكن اول بقى ما رجله خط الجنة ودخل جوه ربنا يروح ايه ماسح الحسرة من قلبه على طول بقى عشان يتنعم. لما يرون من الثواب، يبقى الحسرة بتجيلهم ليه؟ لما يشوفوا ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى ابو عيسى الترمذي عن بعض اهل العلم قال اذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة في المجلس اجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس من تكرر ذكره. يعني يعني ايه المعنى ده حكم فقهي. العلماء قالوا ايه؟ اذا جلست في مجلس يذكر فيه النبي كثيرا زي المجلس بتاعنا ده صلى الله عليه وسلم، قال يكفي انه يصلي عليه مرة واحدة بس في اول المجلس وخلاص، وبعد كده بقى ايه يقعد ساكت لحد ما يخلص المجلس تكفيه، يبقى اسمه صلى على النبي لما ذكر. لكن بعض علماء الاحناف قالوا ايه يتكرر الوجوب بتكرر ذكره. يبقى المسألة فيها مذهبين هنا، مذهب انه يكفي صلاة مرة واحدة في مجلس واحد ولو تكرر ذكر النبي تكفي صلاة واحدة، زي برضو ايه قياسا على سجود التلاوة لما تيجي تقرأ آية فيها سورة فيها سجدة تلاوة مرات عديدة في مجلس واحد يكفيك تسجد مرة واحدة، واخد بالك؟ يعني مش كل ما تكررها تسجد تاني ثالث رابع عشر، قريتها 10 مرات في مجلس واحد مش هتسجد للتلاوة 10 مرات، يكفي مرة. كذلك الصلاة على النبي إذا ذكر في مجلس واحد عدة مرات يكفيك صلاة مرة، ده مذهب. مذهب تاني عند بعض الاحناف قالوا يتكرر وجوب الصلاة على النبي بتكرر ذكره في نفس المجلس صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس من الباب الرابع. حتى لو ذكرت آية تانية تلاوة من القسم السادس. ها؟ نقرا القرآن دلوقتي، يعني ذكر آية فيها سجدة واحنا في أثناء الدرس؟ لا. يعني انت لو آية منفصلة يبقى تتجرد السجدة بالآيات المختلفة، يعني قريت سجدة الأعراف وبعد شوية قريت سجدة النحل وبعدين قريت سجدة الإسراء تسجد، لأنها دي موضع وده موضع وده موضع. إنما أنت بتحفظ في سورة الأعراف وآخرها سجدة وقعد تكرر آخر السورة 10 مرات 20 مرة يكفيك سجدة واحدة، فهمت؟ نخلص الفصل الثالث إن شاء الله بسرعة، ونرجو ان انا ايه ما اعلقش كتير، عايزين نقرا كده عشان ننجز. بس انا بعلق كتير ليه؟ لان انا بتسأل اسئله لو واحد فيكم سالها يجي له ارتفاع في الضغط ويجي له السكر ويخش العنايه المركزه، فانا ببقى جاي مشحون من الاسئله اللي بتجيلي فببقى متغاظ فبضطر افضفض معاكم فتستحملوني معلش. يعني انا الثلاث اللي فات في الدرس الفقه بعد صلاه العشاء ناس بتسالني في ايه؟ فان الرسول صلى الله عليه وسلم طالما مات لا ينتفع به بعد وفاته. لسه يوم الثلاث اللي هو اول امبارح ده، فتصور انا اجي اقابلكم بقى وابقى انا يعني كده هادي، ما انا بقى متغاظ بقى، ما انا بني ادم برضه بتغاظ على النبي صلى الله عليه وسلم وبزعل. لان ليه؟ لان شويه العالم الاخوه اللي بقول لك عليهم دول هم دول اللي شوهوا اذهان المسلمين ودخلوا في اذهانهم شبه غريبه ويوزعوا عليهم كتب ببلاش فيها الكلام، يروحوا يحجوا يدوهم كتب ببلاش فيها الكلام، فهمت ازاي؟ عشان يسوقوا افهمهم واذهانهم. والكتاب اللي ببلاش ده فيه سم زعاف، تأكد كده، لانه بيتوزع بناء على مخطط معين لنشر فكر معين مخالف لاجماع الامة حتى يفرقوا الناس. لكن اصلا اهل السنة والجماعة والفكر المنضبط ملوش جهة بتصرف عليه، عشان كده تلاقي كتبه ما تتوزعش ببلاش. انما اهل الفكر الملخبط في جهات معادية للاسلام بتوفر لهم الفلوس مخصوص كده علشان يحاربوا الاسلام، فتلاقي كتبهم ببلاش ومجلدات فخمة، وانت بقى مسكين ما تعرفش ان المجلد الفخم ده كله سم جوه، السم كله جوه. عبدوا الله على انه جهة وفي حيز وفي مكان، واعتقدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية المحضة دون النظر للخصوصية، واعتقدوا انه مات في قبره وبعد موته لا ينتفع به، وانه لا يعلم ما يحدث في امته بعد وفاته، واعتقدوا في زوار اولياء الله انهم كفار مشركين، فاساءوا الظن في الله وفي رسول الله وفي عوام المسلمين مخالفين للاجماع، ونشروا كتبهم ببلاش. فهمت المسألة بقى؟ خد بالك منهم، خد بالك منهم عشان خاطر يبعد عنهم. خليك على جهلك اللي انت فيه لو كنت جاهل وما تقراش كتاب. فهمت ازاي؟ لان جهلك كده ايمان العامي ده ايمان عالي، انما هو يصير في عندك في شبهة ان ربنا في السماء ومستوي على العرش وقاعد كده، يقول لك لدرجة ان بعضهم كان يكتب كده ويمضي، يمضي في كتبه. في كتاب انا كان عندي زمان حرقته للفقي، حامل الفقي بتاع انصار السنة المحمدية اللي هو اصلا بينشروا مذهبهم، كان كاتب ايه بيمضي في اخر الكتاب؟ بيقول ايه؟ راجعه الفقير الى عبد ربه المستوي على عرشه بذاته في السماء. كاتب كده، تبدأ كاتب كده، كتبه وراجعه الفقير الى ربه المستوي على عرشه بذاته في السماء. شفت قلة الادب؟ طب ما هو لو كان، لو المسألة الاستواء هنا استواء حقيقي، ما هو ماشيين على مذهب امامهم ابن تيمية والدارمي قبله والمجسمين في كل عصر، هم اللي قالوا الكلام ده وهم احيوه بعد كده. ابن تيمية قضى عمره في السجن، كان كل ما يطلع من السجن يقول الكلمتين دول يروحوا قابضين عليه وسجنينه تاني عشان مخالف للاجماع، ومات في السجن عشان كان مخالف لاجماع اهل عصره. يقوموا ينشروا كتب اللي كان مسجون، العقيده الوسطيه والعقيده مش عارف ايه والعقيده، وعليهم كلام يا اخي يتكلموا ما يشبعوش كلام، وكله جهل جهل. طب لو ربنا مستوي على عرشه استواء حقيقي بذاته، يبقى العرش حمله، يبقى الله سبحانه وتعالى محمول، يبقى والمحمول تملي اقل من الحامل، صح ولا لا؟ يبقى حقك في صلاتك ما تقولش الله اكبر، تقول العرش اكبر. يبقى حقه بقى يقول العرش اكبر بقى، لكن ده ربك الله اكبر، كان قبل خلق العرش سبحانه، ده هو اللي خلق العرش. يبقى كلمة استوى هنا مش بمعناها بقى الحقيقي. فهمت ازاي؟ لازم في قرينة عقلية تبعدها، لكن هم ما عندهمش عقل، جهل. وبعدين يقولك في السماء، ومعروف ان الظرف اقل من المظروف، انت بتحط الجواب في الظرف، يبقى لازم يكون الجواب مقاسه اقل من المظروف، صح ولا لا؟ والا مش هيخش في الظرف. فلما يبقى ربك في السماء على اعتقاد ان تبقى السماء اكبر، صح بالعقل، يقولك في السماء وهو الذي في السماء اله، ويسكت ويقولك وقف لازم. طب ما اكمل الايه، وفي الارض اله، طز فيك بقى، وفي الارض اله، اشمعنى تقول لي وقف لازم هنا؟ لانك جاهل مش فاهم لغه العرب. فهم غيظني الجماعه دول، معلش استحملوني، اصغر من المظروف. بنرد على الجدع اللي هو ايه؟ الفقير الى رحمه ربه المستوي بذاته على عرشه في السماء. لحد دلوقتي الناس بتقول الكلام ده، بن باز وابن عثيمين والجماعه اللي جايب لي كتابه وبيوزعوها للناس، بيقولوا الكلام التخاريف دي لحد دلوقتي بيوزعوها على الحجاج للاسف. فاذا كان الظرف لازم يكون بالعقل اصغر من المظروف، فإذا قلنا إن الله في السماء أصبح الله ظرف والسماء مظروف، يبقى لازم الله أصغر من السماء. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق، فأين الله؟ أولا كلمة أين الله غلط، لأن لا يقال أين ولا متى ولا فيه إلا للحادث، وده كلام الفلاسفة مش كلام علماء المسلمين حتى، ده الفلاسفة اللي عرفوا ربنا وما عرفوش الرسل قالوا كده، قالوا لا يسأل عن أين ولا متى ولا فيه. إذا كنا هنتكلم عن القديم الذي خلق الأين والمكان والفيه، فهم؟ يبقى الحاجات دي لما تقول أين وبعدين تقول الله يبقى السؤال ده سؤال باطل، حقنا نمسكك نرزعك على عشان نخرج الزبالة دي من مخك. ما هو في واحد قال سيدنا عمر بن الخطاب وكان بيسأله برضو أسئلة غريبة كده، فراح سيدنا عمر بن الخطاب لما لقى أسئلته غريبة مسك إيه؟ قعد يضربه بالحذاء على دماغه كذا ضربة، قال له خلاص يا أمير المؤمنين والله ذهب ما في عقل، ذهب ما في عقل. ففي ناس مش هيذهب ما في عقلها إلا لما يضربوا على دماغهم بالصرمة القديمة عشان يفهموا. فإذا كان ربك قال لك وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق، والله سبحانه وتعالى من صفاته واسع حكيم، فازاي تقول لي في السماء يا عبد المستوي على عرشه بذاته كيف يكون في السماء؟ مات في الكابينيه عشان تعرف ادي خاتمته، مات في دوره الميه لنجاسه فكره، ما هو النهايه تدل على البدايه، خد بالك، مات في دوره الميه في الكابينيه، دخلوا لقوه في وسط النجاسه ميت واقع، شالوه شطفوه ودفنوه في مقابر المسلمين، وكرس عمره كله لنشر هذه الافكار السيئه في مصر، وبناء على هذه الاشياء عاش عيشه ملوك كانوا بيدوله ببذخ فلوس طبعا، امال ايه، من اجل الدنيا عشان ينشر الكلام الفارغ ده. فده اعتقادهم في الله، واعتقادهم في رسول الله سيء ايضا، سيء ايضا، لان اعتقدوا في رسول الله عدم جواز السيادة عند اللفظ اسمه صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول السيد ومحمد حكم، واعتقدوا بعدم جواز الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وبعدم جواز شد الرحال لزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. كل دي مخالفين لإجماع الأمة، كل دي مخالفين لإجماع الأمة. الأمة فضلت 700 سنة مجمعة على استحباب شد الرحال لقبر النبي، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ينتفع به ويتحدث إليه في قبره كما يتحدث في حال حياته صلى الله عليه وسلم. فضلت كده لحد ما جاء ابن تيمية قال الكلمتين دول واتسجن واتضرب واتسجن واتضرب عدة مرات لحد ما مات في السجن. وبعدين جم بعد كده الجماعة الوهابية في 1700 وشوية لما كانت الخلافة العثمانية مشغولين في الحرب مع النمسا وغيرها، واحنا هنا مشغولين بالحملة الفرنسية والفرنسيين قاعدين بيدبحونا وبين ظلم المماليك وبلاويهم والعالم الإسلامي كله متفكك، ظهروا هم في الحجاز. كان أول من رد عليه مين؟ أخوه، أخو محمد بن عبد الوهاب، ألف كتاب ومجبوع هنا في مصر، روح اشتريه، أخوه اللي هو أعلم بيه، مسميه إيه؟ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية لسليمان بن عبد الوهاب، ردا على أخوه محمد بن عبد الوهاب، وتبرأ منه. فهمت المسألة؟ فخد بالك المسألة كده. وبعدين وافقت هذه الدعوة ظهور دعوة سعود. فهمت ازاي؟ وسعود جاي منين؟ جاي من النجد. نجد، نجد دي اللي هي الرياض الوقت. وكانت الأراضي الحجازية لا يحكمها إلا شريف من أشراف النجد، من آل البيت. كانت اسمها الأراضي الحجازية. وكان هو نفسه يسيطر على كل الأراضي الحجازية دي. لكن القانون يمنعه لأنه مش من الأشراف. فلقى مين اللي بيعيد في الأشراف؟ محمد بن عبد الوهاب، فراح واخده المفتي بتاعه. فهمت ازاي؟ واجتمعوا مع بعض، هو قائد عسكري وده المفتي بتاعه. وانتصرت الدعوة بالسيف. وقطعوا الطريق على الحجاج 3 سنين، منعوا الناس تحج بيت الله الحرام 3 سنوات. علشان ايه؟ كل الناس اللي جايه من الآفاق مشركين. بيزوروا الاولياء وبيعبدوا الاولياء ويجوا يتمسحوا في قبر النبي يبقوا مشركين. واحنا لازم نمنع انما المشركون نجا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمنعوا وقطعوا طرق الحج. الحج 3 سنوات لم يحج المسلمون بسبب الوهابيين. وده سبب ان الخليفة العثماني بعت لمحمد علي الكبير ولي مصر في الفترة دي وقال له الحقني انا مش فاضي اروح اخلص لان انا مشغول مع النمس وقاعدة بتحاربني. فبعت جيش خلص لنا الاراضي الحجازية عشان طريق الحجاج بعد كده يأمن تاني والناس تروح تحج بيت الله الحرام. فراح محمد علي الكبير بعت ابنه ابراهيم وهو نفسه راح وحصلت الحرب بين الايه علشان نثبت. وبعد كده انشغل المسلمون تاني مرة اخرى وظهر البترول وابتدوا بعد كده يصرفوا زي ما هم عايزين بقى وانتشر مذهبهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بهم. فهمت ازاي؟ وهم مخالفين لاجماع الامة. وبعدين لما لقى محمد بن عبد الوهاب بيقول لك ايه الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربين على عجمين الا بالتقوى. فخلى لك الحديث ده دليل ان اهل البيت ما لهمش فضل. فهمت ازاي؟ خد الحديث ده بس وترك احاديث اخرى لان الحديث ده يناسبه. هو مش قرشي وهو عايز يسيطر على البلاد ويخليها السعودية بدل ما يخليها الحجاز وهو جاي من نجد. لكن هي من زاعة بعثة النبي واللي بيحكمها مين؟ قرشي. لكن هو مش قرشي يعمل ايه؟ لا محمد بن عبد الوهاب يقول لك لا ده في احاديث عندي قوية تدل على ان مش شرط يبقى قرشي. قرشي ايه؟ لا فضل العربين على جميع اللي بالتقوى. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما احدث بعده ويقول سحقا سحقا. وقال له الله في الحديث انك لا تدري ما احدثه بعدك. وابتدى يجيب له مجموعة الاحاديث اللي هو مش فاهم معناها اصلا اللي هي تخالف مفهوم احاديث اخرى وايات قرآنية اخرى وعمل فيها كتاب وطلع بيها فقه ودعوة تانية كبيرة علشان يستقر له الحكم. فهمت المسألة؟ واقتبس من محمد علي اللي عمله في القلعة وقتل المماليك راح مجمع زعماء قبائل السعودية الاراضي الحجازية كلها في عزومة كبيرة وحصرهم بعد ما كانوا بالليل ودبحهم كلهم حتى يستقر له الحكم في الاراضي الحجازية. مقتبس فكرة محمد علي اللي عملها في القلعة مذبحة المماليك نفس القصة. فهمت ازاي؟ اقرا التاريخ تعرف الدعوة دي منشأها ايه واصلها ايه قبل ما تروح تجيب لي الكتب من هناك. افهم دي ناس طالعة مخصوص كده تحارب النبي وتحارب رسول الله وتخرج عن اجماع المسلمين وهي تمثل المنافقين في وسط الصحابة. فعوام المسلمين هم الوقتي اللي كانوا عليه الصحابة ودول هم المنافقين اللي كانوا بين الصحابة هم دول اللي يمثلوا ويمثلوا الخوارج اللي كانوا خرجوا على سيدنا علي لانهم خرجوا عن اجماع الامة. فهم دول اصبحوا يمثلوا هؤلاء في كل عصر في صورة مشايخ ويقول لك كلام واحاديث ويخمك والسم في الدسم. اللي بيخمك ده البدوي ده يقول لك ان ربنا في السماء كده يشاور بايده وان رسول الله جيفة لا ينتفع به يقولها كده قليل الادب. ويقول لك ان المسلمين دول اللي بتزور الاولياء كفار ومشركين فكفر الامة واساء الادب لرسول الله وعبد الله على انه جسم ونسب له الجارحة وجعله في السماء محصور وجعله على العرش محمول فوق لنفسك. تجيب لي كتب تقراها بعد كده بعد ما انا قاعد هنا بقالي 10 سنين بتكلم في الكلام ده في الاخر تجيب كتب وتبوظ مخك؟ لا ده انت كده من غير الكتب دي جهلك كده رحمة. فهمت المسألة؟ فخد بالك خد بالك. فصل في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه وسلم من صلى عليه أو سلم من الأنام. أنا النهاردة مش هخش في الفصل ده. أنا مش هخش في الفصل ده لكن أنا هكلمك النهاردة دليل عقلي بسيط وبعدين نتكلم في الفصل ده المرة الجاية. اعتقدوا أن الميت بعد وفاته هؤلاء الناس لا ينتفع به بعد وفاته كويس وخالفوا ما فهمه علماء المسلمين على مر العصور. وفي أدلة نقلية كثيرة تدل على أن الميت بعد وفاته إن كان صالحا ينتفع به. في أدلة في النقل كثيرة. النقل يعني إيه؟ يعني القرآن والسنة. فاعتبروا أن الحياة في القبر أن القبر لا حياة القبر ما فيهوش حياة في حين ان اهل السنة عندهم ان الحياة الحقيقية تبدأ مش اول ما الكافر يموت يقول ايه يلاقي نفسه انه مش ما راحش بداه لا ده اتولد ولادة تانية ده انتقل لحياة ارحب يقوم ساعتها يندم ندم شديد ويقول يا ليتني قدمت لحياتي يبقى دل على ان القبر حياة ولا مش حياة ده في الكافر فما بالك بقى في المؤمن فما بالك في سيد المؤمنين والمرسلين علشان يقول لك ده ميت كده خلفوا القرآن خالفوا صريح القرآن الجهل طيب آية تانية إنما الحياة إنما الحياة الدنيا لهي الحيوان إنما الآخرة ولا الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون آخر سورة العنكبوت ولا الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الآية كده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني هي الحياة الأصلية لو كانوا يعلمون كويس يبقى دل على صريح القرآن على أن الإنسان في قبره حي الإنسان ولو كافر فهمت ولو كافر ولكن حياة لها طبيعة أخرى حياة مختلفة عن حياة الدنيا زي ما حياة مختلفة في بطن أمه عن حياته في الدنيا وده حي وده حي فهمت المسألة لكن دي حياة تانية يسموها حياة البرزخ اللي اعتبروا ان الموت فناء الكفار اللي هو اعتقدوه هم دول بتوع اليومين دول مش اليومين دول ده هم نشأوا بقالهم اكثر من ايام من ايام ابن تيمية من 700 سنة نشأوا وهم بيعيدوا دعوته كل فترة اللي اعتبروا ان الموت يأس من الميت هم الكفار يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور فهم لما يئسوا من اصحاب القبور بقوا كفار في اعتقاد الكفار انا ما بقولش هم كفار خد بالك ده هم مسلمين لكن فاهمين غلط انا لا اكفرهم لكن هم اعتقدوا اعتقاد الكفار في اصحاب القبور فهمت فلكن المسلمين عندهم الحياة الآخرة لهي الحيوان وعندهم يا ليتني قدمت لحياتي يبقى الكافر حي في قبره فما بالك برسول الله يبقى حاله ايه فما بالك بأولياء الله الصالحين الأكابر طيب ده الدليل اللي من القرآن هيروحوا فين من القرآن نيجي للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليب في بدء لما مات الكفار بقى يسلم عليهم واحد واحد ويقول لهم يا فلان ابن فلان إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا يا فلان ابن فلان وينادي على صناديق قريش اللي مات فهمت ازاي اللي هم اصحاب القليب قلبوهم في القليب كده وردموا عليهم التراب جثث والرسول وقف على شفا القليب ده وقف يكلمهم صلى الله عليه وسلم يبقى الرسول لما كلم الميتين بقى مشرك لما تيجي الواحد يكلم سيدنا الحسين تقول له مشرك رسول الله اللي علم الناس التوحيد وقف يكلم الكفار اصحاب القليل ويجي المسلم يكلم سيدنا الحسين يقول له يا مشرك يبقى هو اللي مش فاهم انا مش هرد عليه زي ما بيتهم المسلمين انه مشركين مش هقول عليه انه هو اللي مشرك لان احنا مش هنعاملهم باساءة الادب لكن احنا بنحاول نعالجهم لانهم مرضى فرسول الله وقف كلم اصحاب القليب الكفار باسمهم يناديهم واحد واحد فسيدنا عمر تعجب لان سيدنا عمر كان لسه معتقد اعتقاد اهل الجاهلية ان المدة نهاية لسه ما تعلمش بيتعلم من النبي فبيقول له يا رسول الله تكلمهم وقد جيفوا يعني خلاص قال ما انتم باسمع لي منهم ولكن لا يجيبون دول كفار مش هيجاوبوا لأنهم كفار مش هيجاوبوا محبوسين محصورين من شدة الحزن لا يتكلمون انت نفسك في الدنيا لما بتحزن تلاقي نفسك مالكش نفس تتكلم من الحسرة فهو كذلك لما ينكشف ليه الأمور ويلاقي نفسه في حسرة شديدة ما يتكلمش ولا يجاوب ولا يتنيل على عينه ده في سجين في سجن مسجون فهمت لكن حي حي في سجن يعذب بعذاب القبر. فهمت ازاي؟ يبقى ادي رسول الله كلم الكفار الميتين وكلم المؤمنين الميتين. كان يمر على ايه؟ على اهل الغرقد، بقيع الغرقد، ويزورهم مره في الاسبوع. وانت لما تيجي تزور سيدنا الحسين مره في السنه يقول لك يا كافر، هو مش فاهم حاجه خالص. رسول الله اللي علم الناس التوحيد هو كان بيزور اهل البقيع اسبوعيا، وشهداء احد اسبوعيا، كل يوم سبت يروح يزور شهداء احد صلى الله عليه وسلم، بالرغم مشاغله الكثيره، لكن ما كانش ينسى اللي ماتوا من المؤمنين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف ان هم بيأتنسوا به صلى الله عليه وسلم، فيروح يأنسهم في وحشه القبور، فيزورهم صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، انتم لنا فرت ونحن لكم خلف. والحديث معروف في زيارة القبور، وقال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيبقى رسول الله كلم الكفار الميتين وكلم المؤمنين الميتين. فلما تيجي انت تروح تكلم المؤمنين الميتين تبقى مشرك ازاي وانت عندك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ لان الميت حي في قبره ولو كافر. ولكن الفرق بين الكافر والميت ان الكافر: إن الفجار لفي سجين مسجونين، وإن الأبرار لفي عليين أرواحهم منطلقة. يبقى ادي الدليل النقلي على أن الميت حي في قبره، يستوي المؤمن والكافر في هذه الحياة، ولكن حياة لا تفتقر للطعام ولا للشراب، واخد بالك ازاي؟ ولا يحتاج فيها لنوم، ولا يتعب فيها ويشعر بتعب البدن، ولكن قد يعذب وينعم. واضح؟ ده اعتقاد اهل السنه، ده اعتقاد المسلمين. الا ايه الشرك فيها بقى؟ لما انا اعتقد دلوقتي ان الامام الشافعي حي في قبر، واروح اقول له: السلام عليك يا امام، اسال الله لنا ولك العافيه، اللهم اكرمه وزده فضلا كما علمنا، ونصر علوم نبيك صلى الله عليه وسلم، واروح ادعي له كده ويأنسني وانسه، ايه الشرك اللي فيه؟ ده أنا لما بزور سيدنا الحسين والسيدة زينب والإمام الشافعي والله بسمع كلام العوام، أنا بتعمد لحسن أكون أنا بضللكم، فبروح أسمع الناس، لأكون إن بدافع عن الناس دي وهي مشركة ولا حاجة، والله بتعمد أقعد أسمع دعواتهم. والله آخر زيارة ليا لسيدنا الحسين كان الراجل اللي واقف جنبي راجل عام، قاعد بيقول إيه؟ يا رب حسن الختام، يا رب حسن الختام، راجل عامي خالص. يعني متوجه إلى الله، ما قالش حاجة خالص، الراجل غلط. واحد يقول: يا رب حسن الختام، يا رب ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت. يا رب اموت زي سيدنا الحسين كده وابقى شهيد. ادي كلام الراجل العام البسيط اللي ما دخلش في مخه الزباله بتاعت العالم دي. يوم هم واقفين يقولوا للراجل الغلبان ده اللي داخل يسال حسن الختام واللي عايز يتمنى ان يتذكر الشهاده، يقولوا عليه بره الجامع ده مشرك، ومن قال لاخيه كافر قد باء بها احدهم. يبقى مين المشرك بنص كلام النبي؟ انت، لان الرسول قايل كده: من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهم. صح ولا لا؟ يبقى ده الدليل النقلي على ان الانسان لما ينتقل الى الوفاة بينتقل الى حياة اخرى ارحم. طيب هل ينتفع بالانسان بقى بعد وفاته، ولا النفع عن طريقه لازم يكون في حال حياته؟ دي مسألة تانية. طيب احنا هنتكلم دلوقتي بالدليل العقلي. ايوه في ايات الكف اهل الكهف. طيب بس دول كانوا ايه؟ ده اهل الكهف هنستدل منها حاجات ثانيه، بس مفيش داعي نقولها الوقت اللي جالهم تسمم بالتدريج كده عشان يستوعبوها. يصح ان انا اقول مثلا عن استنى بس الاول عيني مثلا استنى، هل يجوز ولا لا؟ هنا دي بقى مساله خلافيه مش شرك بقى. نيجي احنا ننتقل لمساله ثانيه، نقول ان هل يجوز ان انا اطلب من الولي اللي مات وانتقل اقول له ادعي لي؟ اقول له مثلا ايه؟ اشتكي له كده، اكلمه زي ما تيجي تزورني انت وتفضفض لي وانا دكتور مثلا، تقول لي بطني بتوجعني يا دكتور وبيجي لي نهجان لما بمشي وعندي كحه ما خفتش بقى لها شهرين، ينفع اروح اقول لسيدنا حسين كده زي ما بقول للدكتور؟ فهمت ازاي؟ ولا ما ينفعش؟ هي دي مساله. فهي مساله بقى دي مساله بقى في حدود الفقه مش في حدود العقائد. فهمت ازاي؟ يعني ساعتها نقول لا كده يليق وكده ما يليقش، يعني لو عملت كده ما كفرت، دي مسألة ثانية. لكن هم عندهم لا، العمايل دي ده كفر، واعتبروا ان مناجات غير الله كفر خلف القرآن، اعتبروا ان مناجات غير الله كفر. وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. يبقى في مناجاة بين المؤمن والمؤمن اهو، صح ولا لا؟ لكن عندهم اعتبروا، والكلام ده في كتابهم، يقول لك مناجات غير الله كفر كده اهو بالنص، بيلعبوا بمخك عشان انت مش حافظ القرآن، يقوموا يلعبوا بيك وتفتكر ان كلامهم صح ويخيل على العوام لانهم مش حافظين القرآن. العام مسكين ومتصور ان اي حاجة اتكتب طبعت وكتاب شيك وحلو يبقى لازم يبقى صح. طب ما صناعة الخمور متصنعة، كيفية صناعتها في كتب مجلدات افخم من الكتاب ده، مش شكل ايه يعني؟ هو كتاب عشان بقى فخم معناه كل جوه صح؟ طب ما في صور خليعة في كتب متجلدة احسن من الكتاب ده، وصور خليعة. هو اي حاجة اتجلدت حلو واتغلفت حلو بقت صح؟ خد بالك افهم. فنيجي بعد كده ناخد الدليل العقلي، هل يجوز الانتفاع بالمسلم والمؤمن والنبي والرسول والولي بعد انتقاله من الدنيا الى حياة البرزخ ام لا يجوز عقلا؟ نيجي الاول بالعقل، لان الدليل العقلي في الامور العقائدية مقدم على الدليل النقلي اولا، تبتدي به الاول ثم بعد ذلك بحيث الا يصطدم الدليل العقلي مع الدليل النقلي، خلافا للمعتزلة. المعتزلة قدموا الدليل العقلي ولو اصطدم مع النقل، لكن اهل السنة اعتبروا الدليل العقلي ما لم يصطدم مع النقل. فهمت المسألة؟ فاحنا اهل السنة هنقدم الدليل العقلي اللي يوافق الدليل النقلي. فهل يجوز ان انا انتفع بالحاجة بعد وفاتها؟ بالحاجة، اي حاجة، فهمت ازاي؟ بعد وفاتها هنيجي نقول ان الاكوان اللي ربنا خلقها لنا ثلاث انواع، جماد وحيوان ونبات وحيوان، صح؟ شيء دي الاكوان اللي ربنا خلقها لنا دلوقتي محسوسة قدامنا، المحسوس، لان احنا ما لناش دعوة ما بنتكلمش باللي غير المحسوس. فالمحسوس امامك اما جماد او حيوان او نبات او حيوان. تيجي للجماد، الجماد له حياة، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فله نوع ادراك. هذا الجماد هل لو خدته ونقلته من صورته الحياتية الدنيوية الى صورة اخرى، يعني موته بالعرض، يزداد النفع به ولا يقل النفع به، ولا يستمر النفع به، ولا ينقضي النفع به؟ لا ده يزداد، بدليل الصخر في الجبل، طول ما هو في الجبل صورته اللي ربنا خلقه فيها حياته الدنيوية انت ما بتنتفعش بيه قد ما تقطعه حجارة وتبنيه في البيوت، وقد ما تستخلص منه المعادن وتخرج منه ايه الذهب، وتخرج منه الفضة، وتخرج منه القصدير والمنجنيز. يبقى لما بتاخده وتنقله من حياته اللي ربنا خلقها فيها الطبيعية الى حياة اخرى اللي هي وفاة، يا عم النفع بيه ولا يا عم في الجماد؟ يا عم النفع بيه. طيب والجماد اما صلب او سائل او غاز، كل ما هو غير عاقل اسمه جماد. الصلب زي الصخور يزداد النفع بها كلما انتقلت من حياتها التي خلقها الله عليها الى مرحلة اخرى، تدخلها في النار تعمل منها طوب، تدخلها في النار بطريقة تانية تبقى اسمان، تدخلها في النار بطريقة تانية تبقى حديد بنيت بها البيوت والقصور والقلاع والحصون. فهمت ازاي؟ يبقى لما نقلتها من الحياة اللي ربنا خلقها عليها الى حياة اخرى اللي هي الوفاة اللي احنا بنشبهها بوفاة، ازداد النفع بها اذا كانت ايه في الحالة الصلبة. طب وفي الحالة السائلة، عندك المية، المية وهي في الحالة السائلة بتتبخر، تعرضها للنار يعني تموتها بقى تتبخر تبقى سحاب، يقوم يزداد النفع بها، تترك المعادن تاخد الملح. فهمت ازاي؟ تسيبها تاخد الملح وتطلع هي ترق وتخف، تقوم ترطب الجو وتحسن الحياة على الارض، وتخلي فيه بخار ماء يقوم يرطب ويلطف ايه المجاري الهوائية بتاعته، وبعدين بعد كده تروح نزلك سحاب، تبقى سحاب وتروح نزلك تاني مطر يقوم يروي به النبات يبقى عم النفع بها بعد ما انتقلت ولا لا؟ عم النفع بها بعد ما انتقلت. الغاز، الغاز لما بينتقل من حياة الى حياة تعرضه الى تغيرات، تقدر تخرج منه الاكسجين والنيتروز وثاني اكسيد الكربون وحادي اكسيد الكربون وانواع كثيرة، وكل حاجة والهيدروجين والهيليوم والاكسجين، انواع كثيرة لحصر لها من الغازات، وكل واحدة لها نفع لا تستغني انت عنه في حياتك، وهو في حياته اللي ربنا خلقها فيها انت ما كنتش بتنتفع بيه هذا النفع لما نقلته للحياة التانية موته بالعرض، صح؟ يبقى اذا كان الجماد لما بينتقل من حياته اللي ربنا خلقها عليها الى حياة اخرى بيعم النفع به، فهمت ازاي؟ يبقى ده دليل عقلي ان الاشياء اللي ربنا خلقها ما بتزولش، ما بتفناش، ده بتنتقل من صورة الى صورة انفع، كلما انتقلت من صورة تنتقل الى صورة انفع، فهمت ازاي؟ تيجي للنبات، النبات وهو شجر كده في الغابات ليه نفع؟ انه بينقي الجو وبيعمل ظل وبتعيش فيه الحيوانات وبتأكل، كلام جميل، لكن لما تقطع الشجرة وتموتها وتحولها الى اخشاب تعمل منها بعد كده المراكب والسفن والاساس والمنبر اللي انت قاعد عليه والكرسي اللي في بيتك والمكتب اللي انت بتقعد عليه، يبقى عم النفع بها بعد وفاتها ولا ما عمش؟ عم النفع بها، في حين انك انت لما كانت في حياتها اللي ربنا خلقها فيها كان ليها منفعة، بس منفعة محدودة، لما انتقلت ربنا عم نفعها، لما موتها ازداد نفعها. طب وهل لازم النفع يبقى موتها يكون حديث، ولا ممكن تموت بقالها مئات السنين وينتفع بها وهي بقالها مئات السنين ميتة؟ ينتفع بها. البترول، البترول اللي دخل في كل حياتنا ده اصله نباتات اتدفنت في الارض منذ ايه الاف السنين، وبعدين انت ما زلت بتنتفع بيها وهي ميتة بقالها الاف السنين، ده في النبات. فاذا كان النبات والجماد وهي دي تعتبر من الحياة الدنيا، لان الحيوان ارقى بينتفع بها ويزداد الانتفاع بها اذا انتقلت الى حياة اخرى، يبقى نيجي ننظر للحيوان، فهمت ازاي؟ ده كل ده دليل عقلي، لسه ما دخلناش في السنة، في السنة في ادلة اكتر، في القرآن في ادلة اكتر، لكن انا عايز امهد عقلك اللي لخبطوه الجماعة دول علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي، وبعد كده اما تاخد بعد كده الدليل من السنة والقرآن هتلاقيه سهل وسلس، هتلاقيه عادي ماشي مع سنة الله في الكون، دي سنة الله في الكون، فهمت ازاي؟ نيجي للحيوان، الحيوان طول ما هو قاعد يرعى وياكل ويشرب الانتفاع بيه محدود، يا دوب تاخد منه شويه لبن، فهمت ازاي؟ تركب عليه يوصلك لحته بعيده ويجيبك، انما اول ما تموته تذبحه، شفت بقى البقره وهي ماشيه كده غير اما تذبحها 500 واحد هياكل منها، انتقل الحاجات اللي فيها ال 500 بيت، يبقى انتفعنا بيها ولا لا؟ وجلدها خدناه عملنا منه جزم وحزمه وعملنا منه وغطينا بيه الاساس والفرش ومتاع الحين، وخدنا اظلافها وخدنا قرونها وخدنا حوافرها وخدنا رجليها وخدنا عظامها وخدنا نقاع عظامها وخدنا دمها وخدنا كل حاجه انتفعنا بيها، وهي كانت في حياتها الدنيويه كان في نفع بس نفع محدود، لكن بعد ما ذبحتها باذن الله وبسم الله وانتقلت الى حياه اخرى، عم النفع بيها ولا ما عمش؟ عم النفع بيها في الحيوان، فما بالك الانسان وهو ارقى من الحيوان، يبقى الانسان اذا انتقل له في شواهد الاكوان ما يدل على سنة الله في الاكوان، فيبقى الانسان اذا انتقل يعم النفع به اكثر من النفع به في حال دنياه، وعشان كده رسول الله لعلمه بسنة الله في الاكوان لما عرض عليه ان يمكث في وسط امته بجسده الشريف ولا يلقى الرفيق الاعلى، اختار ايه؟ ليعم النفع به في جميع الاكوان، افهم، لان رسول الله يعلم سنة الله في الاكوان ان الانسان والحيوان والنبات والجماد اذا انتقلوا مما خلقهم الله في صورتهم الدنيوية الى ما بعد الصورة الدنيوية يعم النفع بهم وينتشر النفع به، هذا في الاكوان العادية، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاكوان، يبقى يعم النفع به. هذه هي النظرة المعتدلة العقلانية للأمور، فهم؟ والمرة الجاية في أثناء الحديث هنتكلم على الدليل الشرعي بقى والنقلي على ان الانسان لما ينتقل الى الحياة الاخروية يستمر النفع به والانتفاع به. فهمت ازاي؟ يستمر النفع به والانتفاع به. وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. انا بدي لك دي تصميرة عشان ما تقعدش الاسبوع الجاي مخك يودي ويجيب. ربك بيقول وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. واي الايه تاني؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. يبقى دليل ان ايه؟ ان عطاء الله عليهم مستمر وافتقارهم الى عطاء الله مستمر. مش بعد انتقالهم استغنوا عن الله، لا، ده هم افقر الى الله في كل لحظة، وكلما ارتقوا كلما ازداد فقرهم الى الله، فلا ينقطع الفضل النازل اليهم من الله في اي لحظة من اللحظات، كانوا في حياتهم الدنيوية او في حياتهم البرزخية. فهمت ازاي؟ والله اعلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.